يمكن مظاهرات العيش اللي حصلت في الأسابيع اللي فاتت فاجأت الناس الكتير اللي كانت بتقول إن الشعب المصري لا يسور. قالوا إزاي الناس نزلت عشان العيش؟ البعض انتقد وقال أصل اللي بيسور للأكل ما بيسورش للدم، خليهم وهم حرين وهم يستاهلوا. بس في تاريخ المصريين، المصريين بيسوروا علشان دينهم وعلشان هويتهم الوطنية وعلشان العيش. عموما طبيعة الشخصية المصرية، هل الشخصية المصرية ثورية ولا لا؟ ده اللي هنناقشه في حلقتنا النهاردة في الميدان، في حديث الميدان مع الخبير النفسي والاستشاري الصحة النفسية دكتور محمد الحسيني. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. وتاريخيا أكيد هنشوف تاريخ المصريين وثورات المصريين مع الباحث في التاريخ المصري والتاريخ عموما الأستاذ محمد الهامي. أهلا بك. أهلا بك يا خامد. دكتور محمد، المصريين نزلوا علشان رغيف العيش، هل يسور المصريين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نرحب بحضرتك ونرحب بالسادة المشاهدين وبكل الشعب المصري، كل الشعب المصري بكل طوائفه، المسلم والمسيحي، الثائر والنائم، الكنبة واللي قاعدين على الكنبة واللي احنا ظالمينهم ظلم شديد جدا جدا. ومن منطلق الكنبة هنجاوب على سؤال، هل الشعب المصري يثور؟ التاريخ بيقول لا، التاريخ بيقول الشعب المصري طبيعته غير ثورية. خد بالك انا معايا التاريخ هيقول، انا عايز اتكلم حضرتك نفسيا، هل سيكولوجية المصري، نفسية المصري، مقوماته وصفاته الشخصية، نعم، علشان هو ابن النيل وقاعد مرتاح وخانع بيقال كده، نعم، هل هو لا يثور؟ طيب خليني اقول لحضرتك على طبيعة سمات الشخصية المصرية، ومن حضرتك تستنتج اذا كانت هي فعلا شخصية ثورية ممكن تثور في اي لحظة، ولا هي شخصية بتركة لمجموعة من الصفات اللي ممكن تخليها تمشي في سياق معين. تمام؟ أول نقطة إن هو شخص، إن هو إنها شخصية، الشخصية المصرية شخصية متغيرة بتقبل التغيير، وعلى مر العصور تغيرت من الفرعونية لليونانية لبعد كده العربية إذا كانت بتكلم على اللغات. واللغات دي حتى اليونانية نفسها أو اللي هي الفرعونية كان فيها ثلاث لغات، ومن اللي هي اليونانية عملوا عملية تحويل من اللي هي الهيروغليفية أو اللي هي المصرية القديمة لليونانية. طبعا احنا معانا أستاذ تاريخ فبكلم براحتي عشان هو لو في حاجة يعدلني يعني. فلو بنتكلم على اللي هي اليونانية، هو وصلوا لمرحلة عشان خاطر يعملوا عملية تحويل وتعديل، أخذوا اللغة اللي هي المصرية القديمة اللي كانوا بيستخدموها وكانوا بيكتبوها زي فرانكو عرب كده، يكتبوا يوناني حروف يوناني لكن هي أصلا لغة مصرية قديمة مصري. واخدوا منها، مش لاقي طبعا في اللغة اليونانية الجديدة ملقوش حروف تسعفهم فيها، فاستعانوا بسبع حروف زي ما احنا كده بنتدخل ايه السبعة والخمسة والعين في الحروف بتاعتنا، صح؟ يعني احنا على دايما بنكتب كده على الواتساب وبتاع، واحنا اساتذة في ان احنا نستخدم اللغات الاخرى اللي هي غير لغتنا الاصيلة اللي هي متوفرة عندنا. فهو متغير، دي صفته الاولانية. شخصية انبساطية اللي هي عكس الانطوائي، اجتماعي مرح واقعي، يتعامل مع الشيء الملموس قدام منه لتحت ايده الملموس، غير موضوع ان هو احلام ومستقبل والكلام ده، لا هو واقعي بيتعامل، بيقول لك النهارده احيي النهارده وموتي بكره، صح؟ مش ده اللي احنا بنقوله؟ هي ده طبيعه الشخصيه المصريه. كمان هي شخصيه عاطفيه جدا وبتعشق وطنها بطريقه ممكن تصل لمرحله انها ام الدنيا واخر الدنيا والحاجات اللي احنا متعودين على ديت، وحب الوطن فرض عليا والحاجات اللي احنا يعني، فهي عاطفية رومانسية جدا جدا، وخصوصا في موضوع حب الأوطان وعالية في هذا السياق. صبورة جدا وحمولة بصبر الجمال، عندها قدرة عالية على الصبر والتحمل، وده اللي خلي اللي بيدير الدولة المصرية على مر العصور من زمان استطاع ان هو يعني يستبد ويكبر لصبر. طبيعة سمات او سمة هذه الشخصية المصرية اللي بيتكلم عنها. كمان من ضمن صفاتها انها تتصف بالتدين، من اذا كان قبل الديانه المسيحيه، إذا قبل ما يجوا اليونان كانوا لهم دين خاص بهم اللي هي الالهه، والالهه بتتشكل بشكل او باخر، لكن كان دايما يلقوا لهم على الالهه في اخطائهم وتصرفاتهم معهم. لكن في تحليل مؤخرا حديث لبعض الباحثين قال فيه ان الشخصيه المصريه وخصوصا اللي هو الفلاح منهم بيتعامل مع الدين بنوع من الانتفاعية، المصلحة يعني، يعني أنا هقرب من ربنا عشان خاطر زرعي تكبر وربنا يبارك وتبقى في هذا السياق، وفي الآخر تلاقي بقى يطلع بشوية تكهنات كده ويقول لك يدي الحلقة اللي بلا ودان وبتاع، ويضرب في العقيدة نفسها، مع أنه هو المفروض هو الدين الأساس هو الإيمان، هي شخصية متدينة. ولكن بعض باحثين يعني من خلال دراسة بحثية أدركوا أن الفلاح المصري هو علاقته بالدين هي علاقة انتفاعية مصلحية، يعني التسامح لأقصى الحدود. هم يمثلوا مدرسة عالية جدا كبيرة في التسامح، ولذلك هم اللي هو احنا احنا عشان مصريين. انا بتكلم مصريين طبعا. احنا ده استبطان المفهوم الاخير اللي ممكن نتكلم عليه في نهايه الحلقه، اللي هو ممكن يفاجئ الاخرين ليه احنا وصلنا للمرحله دي. تمام، التسامح بقى بكل مفاهيم التسامح، ممكن انت النهارده الصبح ضربني اخر النهار حبايب وزي الفل وتاخد بنتي واخد بنتك والدنيا كويسه، هنجيله ده مفيش مشاكل يعني. وهي شخصيه ساخره ناقده بكل مفاهيم السخريه، ابن نكته زي ما بنقول يعني كده، ومالهاش حاجه نتريق عليها، نتريق على نفسه. لكن لو بنتكلم من عمق نفسي في التحليل، اتضح ان النكته الشديده ديت خلف منها الم شديد، ولكن هو لا يستطيع ان يعبر عنه، فهو يضعه في صوره نكته او ابتسامه او قفشه او افيه زي ما احنا متعودين. دول سبع صفات. طيب خلينا بقى نسقط الصفات دي تاريخيا. يعني تاريخيا بيشاع استاذ محمد ان الشعب المصري شعب نهري، ما بيميلش للمغامرات، يعني بيميل ان هو يستقر ويعني يعيش جنب النيل ويزرع وياكل ويشرب، وطالما الدنيا كده خلاص مفيش داعي ان احنا نصطدم مع السلطه. هل اكتفى الشعب المصري بهذه الصفات اضافة الى صفه النكته اللي قال عليها الدكتور محمد وبطل يسور؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يبدو الفقرة هتبقى اتجاه معاكس. طبعا أنا يعني مع كامل الاحترام لدكتور محمد وهو متخصص في مجاله، إلا أنه حتى هذه الصفات لا تؤدي إلى أن الشعب المصري لا يثور. هذه الصفات بينها ويعني هذا باب، ومسألة أن الشعب المصري يثور هذا باب آخر. أولا تاريخيا وعلى غير المعهود أو على غير المشتهر، الشعب المصري من أكثر الشعوب اللي بتعمل ثورات. وإذا مثلا طالعنا كتاب زي جمال حمدان شخصية مصر، وجمال حمدان كان مفكر وهو ماركسي، يعني ليس وهو من أكثر من يعني سخر من المصريين ويعني قال فيهم كلاما لاذعا، لكنه يسجل هذا الكلام، ممكن يرجع إليه في المجلد الثاني في فصل عن الفرعونية والمقاومة، بيقول إن تاريخ مصر القديم سجل حافل من الثورات والانتفاضات ضد الظلم، وتاريخ مصر الوسيط هو مجموعة من النقاط المتتالية للثورات، حتى إذا جاء العصر العثماني والمملوكي صارت الثورات والانتفاضات أشبه بالتيار المتقطع. وإذا تكلمنا عن 200 سنة الأخيرة، فإحنا هنجد الشعب المصري تقريبا كل 50 سنة يثور ثورة، ثورة عرابي وثورة 19 و52 و2011. الحقيقة أنا أندهش أن يطرح هذا السؤال أصلا، سؤال هل يثور الشعب المصري، ويعني على كل الخلاف مع فاروق جويدة، لكن كلمته اغضب فإن الله لم يخلق شعوبا تستكين، هذه كلمة حقيقية. لم يخلق الله تبارك وتعالى شعوبا للذل، شعوبا ترضى بالذل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن فارس وهم كانوا تحت الأكاسرة وكانوا يستعبدونهم، أشار إلى سلمان الفارسي وقال لو كان العلم بالثريا لتناوله رجل من هؤلاء، ووضع يده على كتف سيدنا سلمان. ولما قال سيدنا المستورد بن شداد القرشي قال رسول الله تقوم الساعة والروم أكثر الناس، اندهش سيدنا عمرو بن العاص وهو من الفاتحين الذين يهزمون الروم، فقال له أبصر ما تقول، قال إني أقوله سمعته من رسول الله، قال أما وقد سمعته من رسول الله، فإن فيهم خصالا أربع، أسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأحلمهم عند فتنة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وأحناهم على يتيم ومسكين، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. هذا قيل في الوقت الذي كانت تنهزم فيه الممالك الرومية والعبودية والاستبداد في الشعوب الرومانية، أمر مشهور. فلم يخلق الله شعوبا للذل، شعوبا من طبعها الذل ومن طبعها الاستكان. طب تعال نبص في التاريخ ونشوف لذلك انا المصريين وثورتهم. نعم، الشعب المصري هو من الشعوب التي لها على الاقل كل 50 سنه ثوره كبيره، ثم لها حوالي كل 30 سنه انتفاضه كبيره. كون ان هذه الثورات يقول بعض الباحثين ومنهم طبعا الدكتور جمال حمدان، كون ان هذه الثورات لم تنجح او لم تؤدي اهدافها كما التي انطلقت لها، هذه مشكلة القادة ليست مشكلة الشعب. يعني الذي يأتي الآن وينعي على الشعب أنه لا يثور، أنا لا أفهم كيف نسي ثورة 2011. ومما أستنكره جدا أن قيادات، سواء القيادات الثورية أو حتى قيادات الحركة الإسلامية، حين تفشل في إدارة الثورة تنزع الفشل عن نفسها ثم تلقيه للشعب. ما هو إحنا إذا كنا هنعلق على الشعب شماعة كل شيء، فالشعب لم يتعرض مرة من المرات لاختبار تختبر فيه إرادته إلا وانحاز إلى من يعبرون عنها، إلى الإسلاميين. فالحقيقة يعني ما أكثر عقوق الذين يمدحون الشعب في لحظة اختيارهم، ثم إذا فشلوا هم في إدارة المعركة قالوا لم نفشل نحن وإنما فشل الشعب. لا يمكن أن تترك الناس فريسة للإعلام طوال سنة كاملة وأن يدبر انقلاب عسكري، كل الناس تبقى فاهمة أنه بيحصل انقلاب عسكري ما عدا صانع القرار داخل الحركة الإسلامية، ثم إذا نجح الانقلاب العسكري يلام الشعب. ثم كيف يلام الشعب وقد ظل يواجه بالرصاص والدبابات والمدافع بصدور عارية؟ الحقيقة أنه هذا الشعب جواد لم يجد فارسا، شعب لم يجد قائدا. يعني لو أنه هذا الشعب المصري وجد له قائد استطاع إدارة المعركة ما كان يمكن أن يقوم له أحد. نعم هو شعب يثور بحكم التاريخ. هو شعب يثور بحكم التاريخ وثورات المصريين، ثورات مشهورة، وبالذات في 200 سنة اللي فاتت التي تضافر فيها الاستبداد الداخلي مع الاحتلال الخارجي. فكنت دائما ترى الانتفاضات وترى الثورات، كون أنها تسرق هذه مشكلة القيادة وليست مشكلة الشعوب. دكتور محمد، الشخصية المصرية بتتسم أنها متغيرة وقابلة للتطويع وقابلة للتغيير، زي ما ذكرت وإن قلت أنها ممكن تغير دينها على مر التاريخ، يعني مش دلوقتي بعد الإسلام، وممكن تغير لغتها. هل الشخصية المصرية حتى الآن قابلة للترويض من قبل الحاكم حتى لو كان ظالما مستبدا؟ هو كان النقطة اللي يمكن افتقدناها في التسلسل، احنا عندنا 8 نقاط مش 7. النقطة الأخيرة لا يحب الاستقرار. أنا لا أخالف طبعا الأستاذ محمد فيما قال، يعني احنا بنتكلم على حقبة معينة في تحليل الشخصية المصرية على مر العصور. لو بنتكلم على 50-30 سنة شعب يثور، أنا ما أعتقدش أن دي الثورات، يعني أو بمعنى صح 50، يعني إذا ننتظر كمان 50 أو 30 سنة، صح كده؟ يعني لسه قدامنا كمان 30 سنة أو 50 سنة حتى نصور. يعني إذا حكمنا بأن الثورة دي انتهت، إذا حكمنا بهذا يبقى صحيح، هيبقى المشكلة الكبيرة ان احنا مستمرين. طيب خليني اوضح بس فكرتي، انا معاك. انا لما تكون مصر، الشخصية المصرية بتصور كل 30 سنة، طيب او كل 50 سنة، او بتنتفض يعني. طيب الشخصية الأمريكية ما بتصورش، حد يذكر ثورة أمريكية؟ انا لما ادرس 500 سنة اللي موجودة فيها أمريكا، اللهم إلا الحرب الشمالية الجنوبية بتاعتهم. طيب خليني بس اوضح فكرتي في هذا السياق. يعني انا هلتقي مع الأستاذ محمد فيما قال، ولكن انا مرجعيتي كلها للبحث العلمي. يعني انا مش جايب الكلام من، يعني مش ده رايي الشخصي. انا طبعا اتمنى ان احنا نثور اليوم قبل امس او قبل غد، انا دي قناعتي، اللي احنا الموضوع احنا في احتياج شديد للثوره اليوم وغدا وبعد غد، ونحن ما زلنا في ثوره، هذا كلام ما فيش فيه خلاف. اما ما قراناه في الدراسات والابحاث، خرج الدكتور عالم الاجتماع المشهور حامد عمار عليه رحمه الله في دراسه مشهوره واتكلم فيها عن ان الشخصيه المصريه ليها بعض السمات، وحصرها في جمله مشهوره اللي هي الشخصيه الفهلويه. طيب ليه ما وصلنا لهذا السياق؟ يعني الوصف ده دكتور محمد ينفع نعممه على الشخصيه المصريه؟ الشخصيه المصريه كل حاجه في العالم بتتطور، يعني هي دي صفات الشخصيه المصريه من ايام الفراعنه والعصر القبطي والعصر الاسلامي، هي الصفات دي لا تتغير. حصل مجموعه من الاحداث المتتاليه وراء بعضها، لو قلنا مثلا العصر الحديث زي ما سبحان بيتكلم مشكورا، حصل مجموعه من العوامل اللي اثرت في طبيعه الشخصيه المصريه، بدءا من، لو افترضنا بقى نتكلم في العهد الحديث او التاريخ الحديث، احداث 23 يوليو، وبعدين بعد كده 67 النكسه، وبعد كده اللي هي الاحداث المتتاليه بعد كده معاهد السلام افتح لامريكا، تمام. فاحنا بنتكلم على امور شاركت بشكل او باخر في انها تغير من طبيعه تكوين الشخصيه المصريه. وهنا الحته اللي اقصد فيها ان طبيعه الشخصيه المصريه هي طبيعه كالعجينه تستطيع ان تتغير، ولكن لابد كما قال ان تجد من يساعدها على هذا التغيير. يعني هي طبيعه في تشكيلها في تكوينها الأساسي الأصيل هي سهلة التغير، ودي صفة. سلاح ذو حدين، يعني احنا دايما نقول حتى في الأطفال الشخص العنيد هي صفة حميدة في المستقبل، لأنه لو افترض أن في حق يقف فيه وقوف سديد، ولكن في حالة لو في باطل في الأمر مزعج. كذلك الشخصية اللي هي اللينة اللي هي ممكن تتكون أو تتشكل نتيجة مجموعة من التغيرات البيئية أو الثقافية أو الحضارية أو الأخرى، نتيجة مجموعة من يعني الاستعمارات المختلفة من دول مختلفة وثقافات مختلفة وحضارات مختلفة دخلت عليها، تغيرت من دولة من ديانة لديانة أخرى، من فرعونية لا دين لإسلام لمسيحية لإسلامية، والآن الهوية الإسلامية يعني من الضغوط المستمرة تتلاشى في طبعا بسمعين. نحن نقول أنها طبيعة متدينة بطبيعة، إنما هي أهم سمة نقف عليها ونتفق عليها أنا وهو، ونقول نحن فعلا يعني أكيد إحنا على مشارف ثورة ونحن في ثورة، أن الطبيعة متغيرة. طبيعة ما هي مفاتيح التغيير التي إن امتلكتها تدفع هذه السمات أو هذه الصفات في هذا الشعب إن هو يثور. طيب أستاذ محمد، في العهد المملوكي، في بدايات العهد المملوكي بعد وفاة تحديدا توران شاه وشجرة الدر، كان وضع الشعب المصري ربما أسوأ من أي فترة مرت بها الشخصية المصرية. كان يحاولوا أن هم يشغلوا المصريين بالملهيات في الوقت ده، ولكن شخصيتين قدروا يعيدوا الشخصية المصرية أو المصريين ل يعني طبيعتهم الحقيقة أو لأصلهم، ويتوقفوا أمام أو يقفوا قدام المغول. المغول اللي ما وقفش قدامهم حد في زحفهم من أواسط آسيا. هل هذه الشخصية لازالت موجودة؟ لسه عندها القابلية دي للعودة للدين والمحددات والهوية الوطنية مرة تانية بسرعة، ولا ده فقدناه مع طول فترات الاحتلال؟ والله أنا سعيد أن حضرتك سألت السؤال ده، ربنا يفك أسر الشيخ حازم، لأنه هذا هو مدخل ما كنت أريد أن أعقب به على الدكتور محمد. هو فعلا الشخصية المصرية تتغير، لكن هذه ليست فقط الشخصية المصرية، هذه الشخصية الإنسانية عموما. ولذلك يعني جاء في الحديث الناس على دين ملوكهم، وقالت العرب إذا تغير السلطان تغير الزمان. ويعني مسألة قدرة السلطة على تغيير واقع المجتمعات هذه مسألة مشهورة في علم الاجتماع السياسي، وحتى قيل فيها شعر كثير: ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكيفما انقلبت يوما به انقلبوا، يعظمون أخ الدنيا فإن ذهبت فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا. فمسألة التغير هذه مسألة طبيعية، وحتى شعوب أوروبا التي نرى الآن أنها قد لا تقبل الاستبداد أو لا تقبل الظلم، هي كلها في الحقيقة كانت واقعة تحت الاستبداد والظلم. وإحنا لو رجعنا يعني حوالي 100 سنة أو 150 سنة ونظرنا في كتب الرحالة الأجانب الذين زاروا بلادنا، لوجدناهم يتكلمون أن العبد في الديار الإسلامية والديار المصرية أحسن حالا من الحر في أوروبا. وحتى لو تكلمنا عن الرحالين العرب الذين زاروا أوروبا، أحمد فارس الشدياق ومثلا باعتباره كان يعني أحسنهم لغة، لكن وتيار الرحالة العرب يتكلمون عن أوضاع في غاية المأساوية في أوروبا. ولذلك كيف ازدهرت الماركسية؟ الماركسية نشأت في أوروبا، لم تنشأ لا في العالم الإسلامي ولا في روسيا. الماركسية نشأت في أوروبا من الأوضاع المهينة التي تعرض لها طبقة العمال والفلاحين والعبيد والأقنان في الغرب. فكل الشعوب تتغير، والناس على دين ملوكهم. ده في إجابة على سؤال حضرتك، أنه وقتما يوجد القائد القادر على إثارة نوازع الخير في هذا الشعب، يبدأ يتحول الناس بشكل مختلف إلى طبيعة أخرى. وعلشان كده مهما رأينا الآن فعلا من مظاهر سيئة في الشعب المصري، فلا بد أن نردها إلى أثر النظام الحاكم على الناس. يعني ابن خلدون مشهور بقوله: فصل في أن المغلوب مولع بتقليد الغالب، وفي فصل آخر يقول: في أن أحكام الحضر مذهبة للبأس فيهم، ذاهبة بالمنعة منهم، ويقول فيه: لما يكون من التكاسل في النفوس المضطهدة. وذكر كلاما كبيرا كيف حافظ النبي وصحابة النبي ألا يكون حتى تعليم الدين تعليما سلطويا. يعني ابن خلدون حتى هو بيكلم الشيوخ اللي في الكتاتيب إزاي ما يستخدموش الضرب حتى في تعليم الدين، بحيث أنه يظل الدين يحافظ على عزة الطفل المتعلم. فطبيعي جدا انت هتجد مثلا الشعب المصري هو نفسه الشعب الذي لما كان يحكمه الفاطميون انتزعت القدس، هو نفس الشعب لما جاءه صلاح الدين بدأ يجيش هذه الطاقات المكنوزة، ولم يكن التقاء مصر والشام إلا يعني لحظة فارقة في تاريخ الحروب الصليبية، وبعدها كانت مسألة إجلاؤهم مسألة وقت. هذا نفس ما حصل لما مع قطز ثم مع بيبرس، إنه هذا الشعب نفسه الذي كان يبدو منتكسا ويبدو مستسلما لما جاءه القائد الذي يستطيع أن يقوده برز منه ما لم يكن يتوقع. حتى نحن لو نظرنا إلى فترة السنة الوحيدة بتاعت الدكتور مرسي، وبخلاف الشأن السياسي اللي كان متداول، الشعب المصري على مستوى بذل الخير كان ظهرت منه عجائب. يعني نحن البلد الوحيد الذي لم يكن للسوريين فيه مخيمات، السوريين نزلوا فيه، وكانت أفضل بلد تستقبل السوريين، من استطاع أن يصل وجد له بيتا، وجد من يرعاه، وجد من ينفق عليه. فيعني احنا كنا الدولة الوحيدة التي لم يكن للسوريين فيها مخيمات. طيب شيء طبيعي جدا لما يأتي السيسي تتغير هذه الطباع، الناس على دين ملوكهم، وتبدأ تظهر معاداة السوريين ومعاداة الفلسطينيين، لأنه يعني الطغيان كما يقول عبد الرحمن الكواكبي أصل كل شر، وهو يستخرج من الناس أسوأ ما فيهم. أنا أنصح فعلا بقراءة كتاب طبائع الاستبداد، لأنه يعني فاضح في تأثير المستبد حتى على أخلاق الشعوب. ومن الحاجات اللي بيقولها جمال حمدان بشكل يعني قوي وينتقد فيها يعني ما شاع في التاريخ المصري، إنه الاستبداد لأنه يرفع الأسافل والأراذل بيخلي الفاشلين أخلاقيا هم الناجحين اجتماعيا، أصحاب السلطة والحظوة والثروة، وبالتالي يعني هذا يؤدي إلى الضغط على العناصر الصالحة، إما أن تفنى وتباد أو تندرج وتنزوي. فهذا أو تهاجر أو تهاجر طبعا. فهذا يحمل الناس على إن هم تدخل إليهم أخلاق ما سمي بالفهلوة، ولهم في المكر كما يقول المقريزي عن بعض المصريين، ولهم لطف عليه واحتيال فيه. هنا تظهر هذه الصفات التي هي أصلا من وليدة الاستبداد وليست أصيلة في الشعب المصري. طيب دكتور محمد، الشعوب النهرية، قبل أن ندخل في الشعوب النهرية، طيب خلينا في ربك. يعني هو الدكتور مشكورا، أو الأستاذ محمد الهامي مشكورا، تفضل بأن حصلنا الأمر أنه لابد أن تأتي قيادة أو يعني شخصية محفظ. مؤثرة شخص، لا شخصية هو حصرها في قيادة أو شخصية مؤثرة تغير الواقع، وهذا يخالف طبيعة الشعوب. إذا أردت أن تغير الشعوب، القيادة من ضمن العوامل، هي من ضمن العوامل وليست كل العوامل كما طرح مشكورا. يعني أنا أثني على كلامه، هذا الكلام إذا وضع في سياق أننا إذا أردنا أن نغير مجتمعات لابد من عدة عوامل مجتمعة مع بعضها حتى نصل على تغيير هذا الشارع، وليس تغيير سطحي طفيف. وإلا لما أتى الدكتور محمد مرسي بسياق معين ورسالة معينة ونغير وسلاحنا وغذاءنا، وابتدى يفعل في الشعب، ولكن الشعب نائم. الشعب لم يقم سيدي، الشعب قام بالثورة لما الشباب قام بالثورة في 25 يناير، يعني بباكورة عمل صح فريد من نوعه. إنما لما تيجي تبص لتحليل الدكتور حامد عمار في هذا السياق، كشف حقيقة ما نحن عليه. يا أخي لا نريد أن نتغنى، أنا اللي أختلف معاك بقى. لا نريد أن نتغنى دكتور محمد يا سيد الشعب الفرق. الشعب لما عمل ثورة ومشيت وراء الطوائف السياسية، بس الشعب ده اختارك يا سيد الفضل. الشعب ده جاب خيار، والشعب من قال في الآخر أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. الشعب، أنا لا ألوم على الشعب، أنا من الشعب، يعني أنا واحد من الناس. الملايين اللي كانت تنزل الشوارع، أعلم هذا القوم، ولكن أنا أقصد هنا لماذا خرج الدكتور حامد في دراسة كبيرة عليه رحمة الله الدكتور حامد عمار، وقال إن الشخصية فيها بعض الصفات اللي بيتكلم من ضمنها اللي هي الشعور بالعظمة، وأننا لدينا وعندنا، ويعني النفخة الكاذبة التي لن تأتي بنتيجة حقيقية من نحن فيها. بس ده عند شعور كثير مش عندنا احنا بس. إذا كانت الشخصية المصرية بترتكن إلى بعض إلى تاريخ كبير وعظيم، في شعوب ما عندهاش هذا التاريخ. أنا أقرأ في سياق الطرح أننا وقعنا تحت طائلة مفهومي الإزاحة والإسقاط، لا يعني نعفي أنفسنا أننا شاركنا بهذا في هذا الأمر بشكل أو بآخر. يعني نحن لا ندرس الآن من المخطئ من من مش المخطئ. أنا نحن بنحلل تمام، ولكن بتكلم على طبيعة الشخصية المصرية نقلا عن الدراسة، عن الدراسة وليس كلاما عن العرب ومآثر العرب. العرب فيهم كثير. أنا يعني أنا أتمنى أن تحدث ثورة عربية كاملة وتأتي وتغير وجه الدنيا بالكامل، ولكن بتكلم على طبيعة الشخصية المصرية كشخصية مصرية. ما هي صفات الشخصية اللي هي الفهلوية اللي قال عليها الدكتور حامد عمار؟ أنا مش ممكن أكون مش مقتنع بكلامه، ولكن من الأمانة أن أنقله حتى نتجرد ونرى أنفسنا على حقيقتنا دون أن نمس. لا أقصد في هذا الأمر الغلبان اللي هو يجد في الشارع والبائع، ولا المرأة التي تقف في السوق، لا أقصد هذا. أنا بتكلم على سمت عام ليه علاقة بطبيعة الشخصية المصرية. هي سمات الشخصية الفهلوية: التكيف السريع، الشخصية المبالغة في تأكيد الذات، وهذا ما أقصده في الكلام. الآن وقفنا وانتفشنا واتفقنا وأننا وكنا الآن ندهس، الآن يعني نباد في كل مكان، الآن تلقى علينا كراتين الزيت والسكر ونحن أعطينا يعني في حالة ذل شديد. يعني بيحصل للشعب كله. أنا ما أقصده، إن كنا شعوب ثورات لما قبلنا بالمهانة وما استبدلنا الحرية، كلنا في هذا الأمر في السواء. وأتحدث هنا الآن على الإنسانية، بتكلم على الشخصية المصرية ولا أقصد فيها فصيل أو غيره. وقصة الإزاحة ما يتفضل به مشكورا، الآن هم المسؤولون هم السبب. يا أخي الحبيب، كلنا نحمل مسؤولية، كلنا تحملنا المسؤولية. طب معلش، أنا حضرتك مشكورا، أنا هرجع لحضرتك أستاذ محمد. أنت تتفق مع الكلام ده أن الشعب استبدل الحرية وأتى بهذا النظام اللي بيوصف يعني نظام انقلابي طبعا، ونظام يتعامل مع الشعب بكل هذه السلبية وهذا العنف؟ شوف، إذا حين نقول أن كل الشعوب في العالم خضعت للاستبداد والديكتاتورية، فكل الشعوب مرت بواقع القهر الذي كانت تلقى لهم فيه المواد الغذائية، وكانوا يسحقون، بل كان الملوك يعني يمارسون الترفيه بأنهم يروا مصارعة العبيد ومصارعة الأسود. هل نستطيع الآن أن نقول أنه كل هذه الشعوب لا تثور؟ يعني مسألة الاستبداد هي مسألة وقع تحتها كل الشعوب، ومسألة الثورة مسألة وقع تحتها كل الشعوب. أنا لا يمكن أن أخذ مشهدا بسيطا ثم أعمم عليه. يعني الشعب الذي صار الآن في حال الضعف والقهر وتلقى إليه الكراتين ولا يستطيع أن يتحرك، هو نفس الشعب الذي كان قبل سنوات يثور ويتحرك ويهاجم وينتقد. أنا لا أتكلم الآن عن مرسي، أنا أتكلم عن مبارك وعن عهد المجلس العسكري. والحقيقة أن الدكتور مرسي، وأنا أيضا لا أريد تحميل المسؤوليات، لكن في اللحظة التي أجد نفسي إما أن أحمل المسؤولية للشعب أو أحملها للرئيس مرسي وقيادة الثورة، مباشرة أحملها للرئيس مرسي وقيادة الثورة. وإلا ما فيش جنود بطبيعتهم فاشلين، لابد من وجود القيادة التي تتحمل المسؤولية. الرئيس مرسي وقيادات الحركة الإسلامية ساهموا في تبريد الثورة، وهم من لم يدخلوا الشعب في المعادلة، وظل الشعب لا يحري ماذا يفعل حتى اللحظة الأخيرة ولا حتى أنا يعني أنا مش عايز أدخل في منطقة تقييم لمرسي، ولكن أنا مهتم دلوقتي بالشخصية المصرية. يعني يقال أن أول ثورة في التاريخ الإنساني كانت على ضفاف النيل، إبان حكم بيبي الثاني في سنوات تقريبا 2280 قبل الميلاد، وكان السبب الرئيسي هو تفشي الظلم واتساع الهوة والفرق بين الطبقات. إذن شعب بيصور من حوالي 2200 سنة قبل الميلاد، هل هو شعب لا يصور؟ أنا حسمع الإجابة من حضراتكم، بس خليني أسمع من الأول من الأستاذ محمد. أنا خليني، هذا السؤال مدخل مهم لمسألة الشعوب النهرية، وهو هل فعلا الشعوب النهرية بطبيعتها شعوب لا تثور؟ الحقيقة دي نظرية موجودة ومشهورة وتكلم فيها الكثير من علماء الاجتماع، وكان تفسيرهم إنه الشعوب التي تعيش على ضفاف النهر ونشاط الاقتصاد عندها هو النشاط الزراعي، تحتاج بطبيعة الحال إلى سلطة تنظم تدفق النهر وتحميه ويعني تحفر القنوات وتقيم الجسور والقناطر، لأن الشعب بطبيعته يعني نشاطه الاقتصادي بيحتم عليه وجود قوة. كما يحتم عليه وجود قوات تحميه من غارات البدو والعربان اللي هم ما عندهمش هذه المساحة من الزراعة والثمرات. ثم انه لكن المهم يعني بدون أن أطيل شرحا في الموضوع، يبقى فعلا الحضارات النهرية هي بتبقى أقدم حضارات تنشأ فيها السلطة. لكن الشيء اللي بينساه كتير من إخواننا أن هذه المجتمعات النهرية كما تقوي السلطة تقوي أيضا المجتمع، لأن المجتمعات النهرية هي مجتمعات بطبيعتها تعاونية، وبالتالي فكما النهر أدى إلى وجود سلطة قوية فهو أدى إلى وجود مجتمع متماسك. فلما نيجي نتكلم عن الاستبداد ما ينفعش نقول إن المجتمعات النهرية تنبت الاستبداد دون أن نقول إن المجتمعات النهرية تنبت المجتمع المتماسك. ولا يزال المصريون كمجتمع أفضل بكتير من غيره كمجتمع متماسك، لكن تعرض لسطوة التغريب والهيمنة في الفترات الأخيرة من حياته، بدأت من 200 سنة ثم بدأ يزيد قوي في مسألة ما بعد الانفتاح والدخول في الرأسمالية. فالحقيقة أنه حتى الثوار عندهم القدرة على البناء على مسألة المجتمع القوي المتعاون، وهذا في تاريخنا المصري مشهور جدا، مسألة التعاون وحقوق الجار ويعني والناس اللي من بلد واحدة يعني أشياء كثيرة. فيمكن يعني الأنهار لا تنبت فقط الاستبداد، وإنما تنبت أيضا مجتمعات متعاونة متماسكة يمكن البناء عليها. دكتور محمد حسين، يعني هذا الكلام مشكورا يبنى على ماذا؟ أنا أبني كلامي كله على التاريخ، والتاريخ لا يكذب ولن يتغير. يعني الآن عندما يزورني أحد الحالات ونبتدي نتواصل في شكل العلاج، فعشان خاطر أحفزه أنه هو يعني يستطرد في شكل في حياته ويبتدي يتغير ويتحفز، فأقوم جايب له جزء من التاريخ بتاعه عشان هو نفسه يستوثق أن المعلومة التاريخية اللي تمت معاه هو مرتاح منها وأنها ثابتة ومش هتتغير، وأنه هو اللي عملها فينبسط فيحس التغير. تمام؟ طرح الأستاذ محمد مشكورا أشكره عليه، إنما هو يخالف كل الكتابات السابقة أبدا، كل الدراسات. اسمح لي بس أخلص. جمال حمدان، جمال حمدان قال عكس ذلك. طيب قريته مني يعني دراستي بنيت على بعض الكتب الرئيسية ومنها كتاب جمال حمدان. لا لحظة يقول أيضا أن تشكيك في النقل. لحظة هقول جملة واحدة، إذا نحن نحتاج إلى حلقة أخرى آتي فيها بالنصوص من كتاب جمال حمدان. يعني يسمع من الدكتور وسام الشهيدين ما قلته ما أقصده فيها. نعم. هو الآن يتحدث عن دول النيل أو النهرية التي يعني أهم صفاتها هي الاستقرار والشعور بالاستقرار والثبات والشعور بحالة يعني ديمومة. حتى هم قالوا إنها جملة متناقضة مع بعض، المحافظة أو الاستمرار على الاستقرار والاستقرار على الاستمرار، وكأن الأمور يعني تحافظ على، زي ما حضرتك التاريخ يثبت هذا الأمر. الدول النهرية أو اللي هي لو افترضنا احنا بنتكلم على مصر بالذات وحفاظها على وجودها في على مر التاريخ في موضوع التشبث بالأرض وطبيعتها، تختلف عن بقية الدول اللي هي ممكن تكون في حالة في يعني غابات مهددة ب اي تدخل من حيوانات مفترسه او غيره، او في صحراء لا يوجد فيها اي نوع من انواع الاستقرار، او في غارات او في زلازل او في براكين. فهذه لها صفات وسمات خاصه بها كدول، كشخصيات مجتمعيه، اقصد فيها كشخصيه تكوين ليها علاقه بتكوين البيئه نفسها واثرها عليه والتغير الزمني عليها. فده ليها طبيعه معينه، هي طبيعه الدول النهريه كده، هي تحب الاستقرار. دي صفه، احنا لا نقول انها صفه ايجابيه او سلبيه، هذا امر. إذا افترضنا حبينا نحلل الشخصية ونقول طب ليه هي بتتصرف كده وليه وصلنا لهذه النتيجة وليه حضرتك سؤالك ده لا نجد عليه إجابة متفق عليها، نتيجة لأن الدراسات فيها نوع من الاختلافات، ولكن معظم الدراسات اللي كتبت في هذا الأمر إذا كان الدكتور حامد عمار أو الدكتور حلبان أو بعض الكتابات. الدكتور حامد عمار كتب دراسته دي إمتى؟ سنة كام؟ يعني أنا قرأت أعتقد من حوالي مش اقل من 30 سنه او 35 سنه قبل الثوره. نعم صحيح. حضرتك مش مقتنع زي كتير من المصريين ان 25 يناير غيرت ثوابت كتير؟ ليست 25 يناير فقط، هو قال هناك مجموعه من العوامل اتت على تغيير شخصيه وسمات الشخصيه المصريه. انا لم اجزم ان هذه هي الشخصيه النهائيه، ولكن انا وضعت فيها صفه، هي صفه على فكره لها علاقه بسنه الكون. ربنا جعل في السنه الوحيده الثابته في الكون هي سنه التغير. لو سنة التغير دي اتصف بها الشخصية المصرية على عكس كتير من الشعوب، كتير من الشعوب احتفظت بشكلها وكينتها وطبيعتها، حتى الشعوب العربية احتفظت بشكلها وطبيعتها وهيئتها من آلاف السنين إلى هذه اللحظة. أما الشخصية المصرية لا، بطبيعتها متغيرة، اعتادت على التغيير وكأنها زي العجينة تتصف بصفات الأحداث والبيئة والثقافة. احنا عندنا أمراض نفسية دكتور محمد، طبعا الشعب المصري عندنا أمراض نفسية مجتمعية منها، يعني الشعب كده عنده مرض أهم معين مثلا. أهم نقطة فيها في موضوع الأمراض النفسية هي الإزاحة والإسقاط، اللي هي إيه؟ لما حضرتك تقول والله إحنا عندنا شوية مشكلات، فأنت تظن إحنا دي مقصود بيها القرية المجاورة أو الدولة التانية أو حد تاني، يعني في النهاية مش أنا. ولذلك هو ليه يعني السياق اللي حصل الفترة اللي فاتت ديت لعب على أساس إن لو أخذ حد من بيت حد في الجوار ماليش دعوة طالما مش في بيتي أو مش في منطقتي أو مش في عمارتي، إنما لو مسيني أنا ابتدي أتأثر، عمل عملية فصل ولعب على هذه النقطة. لأن إحنا عندنا مجموعة من الصفات، من أهم صفات الشخصية المصرية اللي اتكلم فيها كتير من الباحثين أنها شخصية فردية لا تحب العمل الجماعي. الآن أنا أتحدث أنا وأخي محمد، أتمنى نعمل سويا، ولكن فينا نزعة، فينا نزعة. أنا أقصد بقى أنا أتجرب في طرح ليه؟ لأن أنا إذا تكشفت وعرفت أصل المرض عندي وأصل المشكلة إيه قدرت أعالج، لكن فضلت أتعامل بيه عنترية وأبتدي بقى أقول نحن وعندنا ولدينا هناخد على قفانا كل حب. معلش انا اسف يعني سامعني المصطلح. هي الشخصيه المصريه ما فيهاش ايجابيات يا دكتور، هي الشخصيه كلها ايجابيات يا حضرتك، دي اميه الشخصيه فيها انها متغيره، معناها ان انا استطيع اشكلها كيفما شاء لما اريد. لو حبيت اقول عندها بعد الديني العب على هذا الوتر بطريقه فيها حرفيه عاليه واستهدف فيها يا سيد الفاضل. طب يمكن ده من الحاجات اللي بتحبب الناس في الشخصيه المصريه، الفهلوه والميل للترفيه والنكته، وانه عنده استعداد انه يدوب داخل الجميع ويحتفظ بسماته الشخصيه. هو يحتفظ بسماته الشخصيه، اتمنى انها تكون كده، هو يدوب انا يهمني ان هو يحتفظ بسماته الشخصيه، انها تفضل معاه على مر الحياه. لما يحصل فيه تغير يبقى هو ثابت على قراره، ان لو حصل فيه اي نوع من انتهاكات حرياته يبتدي يتغير ويقوم لهذا الامر. يا في حته بس، لو افترضنا ان هو شخصيه صبوره وتثور، فهو عشان يتغير يحتاج فترة من الزمن. عشان نضيف نتكلم بمنطقية وموضوعية، وبرضو الأمر ده بني على التاريخ، مش أنا مش بجيبه من عندنا، بجيبه فقط من بس دراسة. خليني أنا أقول لحضرتك بقى، معلش يعني أختلف معاك جدا يعني. اختلف سنة 1798 الفرنسيين جم مصر، وطبعا الأستاذ محمد يعني أعرف منه. أنا بدور على مصر. لا سنة من مصر دلوقتي ممكن يبقى في حلقة تانية. لما جم مصر المصري الفرنسيين في الفترة دي حصل ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية، الكلام ده بينه من بعض شهور، ولكن كان في عوامل مهمة جدا جرحت الشعور المصري الوطني والديني فأدت إلى الثورة. لو الأستاذ محمد اتكلم عنها أعتقد هيكون يعني طبعا احنا نشيل الموضوع السلبي ده خالص. هو أنا مش أقصد البعد السلبي حضرتك، أنا كل ما البعد النفسي، أنا كل ما أقف على تحليل ليه علاقة بحقيقة الشخصية المصرية هقدر أوزنها في شكل مستقبل. خدعنا سابقا فارجو واتمنى لا نخدع مستقبلا. طيب يعني ارجو ان تسامحوني في هذا. لا انا يعني انا اتحدث عن انا مشرد ومطارد، انا واولادي، وحياتي ليست فيها اي نوع من انواع الاستقرار، انا والاف ومئات الالاف غيري، وفي امس الحاجه لعوده الى وطني الان قبل غد. لا. الان، ولكن يعني ان لم اتحدث بتجرد عن طبيعتي كتكوين يعني على الله. طيب. السلام العظيم. خلينا نرجع ل 1798 الى 1801 وهبات المصريين، هبت او ثوره القاهره الاولى وثوره القاهره الثانيه ودخول الفرنسيين الى جامع الازهر بالخيول مما جرح مشاعر المصريين الوطنيه والاسلاميه. تمام. فكانت الثوره ويعني وقتل من الفرنسيين ما لم يقتل في حملاتهم الخارجية. كلمنا أستاذ محمد عن هذه الحقبة. طيب اسمح لي بس، لأنه أنا وجهت بي بعيدا عن جمال حمدان. لا لا لا لازم. أنا وفقت الآن لأن أنا أجد النص وهو في المجلد الثاني صفحة 566، وقد أكد أثر طبيعة الإقليم العامة عامل آخر داخلي هو نمط السكنة النووية المجمعة السائدة، فلم تكن حلة الحكومة أو التل من الناحية الاجتماعية سوى مجتمع تل النمل، مجتمع يلغي الفردية ويفرض التنميط الجمعي والتعايش السلمي وغريزة القطيع، ثم يركز رقابة وسلطة الحاكم مما يجعل السلام في الامتثال. هذا الأثر الثاني أثر قوة، أثر قوة السلطة، لكن أنا بتكلم هنا على أثر أنه برضو بينشئ مجتمع، مجتمع فردية ومجتمع نعم. تعاون. طيب أنا خلينا نكتفي بهذا الجزء وخلينا نروح لهذا الصورة الفرنسية. لا عايزين نروح للصورة الفرنسية السيسي وأتباعه في عام. لا لا نضرب نضرب مثلا من التاريخ يعني. لحظة يا أخ أحمد، أنا هنا أثبت التوثيق فقط، نختلف نظرة. حضرتك اللي قلته يوافق كلامي يا سيد الفاضل، يوافق كلامي اللي قلته إن المجتمع، حضرتك بتقول المجتمع المصري مجتمع فردي وأنا بقول إنه مجتمع تعاوني، وحتى وجود النهر أنتج فيه الصيغة التعاونية والمجتمع المتماسك. والله أنا حضرتك قلت لي جمال حمدان قال عكس الكلام ده، فأنا جبت النص من جمال حمدان. نروح نرجع للثورة الفرنسية. أنا بتكلم من عندي والله يعني. طيب لما نبدو كل ما هو ده، هو ده دلوقتي الشخصيه الفرديه، لان انا لا يعني ليست هذه الشخصيه الفرديه، احنا يعني اصله دي مساله اجرائيه، هل جمال حمدان قال الكلام ده ولا عكسه؟ طيب بس انا هذا هو مساله التوثيق، والا فانا على كده نزلت الكتاب. نروح للطبري والحقبه، نروح لمساله اصلا الثوره الفرنسيه، الحمله الفرنسيه على مصر، وكون انها انتجت الثوره الفرنسيه. هذا الكلام ممكن نرجع له في أكثر من كتاب، أنا على الأقل أرشح هنا كتاب ودخلت الخيل الأزهر بتاع محمد جلال كشك، وكتاب التاريخ الحركة القومية وطور النظام، طور نظام الحكم بتاع عبد الرحمن الرفعي، الجزء الثاني عن الثورة الفرنسية، الحملة الفرنسية، وهناك بعض مذكرات الحملة الفرنسية نشرت، يعني بعض مذكرات جنود الحملة الفرنسية نشرت في وترجمت باللغة العربية، وكتاب كريستوفر هيرولد كتاب بونابرت في مصر. كل ده بيقول إيه؟ بيقول انه ما فعله المصريون في مقاومه الحمله الفرنسيه يشبه المعجزه، هذا امر لم نشهد له مثيلا. كليبر نفسه في مذكراته بيتكلم عن انه لقد بدا الوضع اخطر مما تخيلت، وان ازاي المصريين بدون وجود سلطه استطاعوا اعاده تجميع الاسلحه التي يعني انطلقت عليهم من الفرنسيين، وعمل الحدادون والعربجيه والنجارون في إعادة صناعة المدافع واستخدام الأبنية المهدمة كحجارة تلقى على الفرنسيين. وتاريخ أنا من الصعيد، أغلب ما تواريخ الأعياد القومية لمحافظات الصعيد هي تواريخ مقاومتهم للحملة الفرنسية. قرية مثل قرية نجع البارود، لماذا سميت بهذا الاسم؟ نجع البارود لأن هذه القرية قاومت الفرنسيين إلى الدرجة اللي القائد الفرنسي ما عرفش يعمل إيه إلا أنه يفجر البارود في السفينة الفرنسية وقتل فيها 500 جندي فرنسي. حديث الفرنسيين عن شجاعة المصريين، أنا بقول المصريين اللي مش جنود بدون وجود السلطة، لأنه كانت انهارت السلطة المملوكية، هو حديث مليء بالإعجاب. ولذلك هذا تاريخ لا نحكي بيعمل ايه تاريخ، خلينا عايشين في الجو ده لحد ما نصل لمرحله حصل ده اللي حصل يعني نقمص التاريخ على ما يقال الان هو الا تخدير وتسكين للوضع الحالي. الازاحه ما اقصده البعد اللي انا بقوله ده، الازاحه والاسقاط الهدف الرئيسي منه ان احنا الان يسمعنا الناس وسيقولون أنه سيخرج من سيقوم بالثورة، أكيد هو اللي بيتكلم عنه الأستاذ محمد ده هيقوموا، لكن مش إحنا. لا ليه؟ يجب أن يعلم الناس أنه قادرون على أن يقوموا. أقول لحضرتك يعني خرج اتصال، خرج الحملة الفرنسية يعني خرج 1901. لحظة يا شيخ أحمد، لا أنا عايز أروح للإعلام، اللي بقول لك لحظة أنا عايز أروح للإعلام. يعني إحنا بنقول للناس يجب أن يعلموا أنهم قادرون على صناعة الثورة، وأنا شايف أنهم من العار أن إحنا بعد الثورة نقول لهم الكلمتين دول في قناة محسوبة على الثورة، بدل من أن نقول لهم أن الشخصية المصرية بطبيعتها لا تثور، فالنتيجة التلقائية خلاص لا تثوروا. يعني لماذا تثورون وأنتم الثورة أصلا ليست من جيناتكم، وكل اللي أنتم عملتوه ده ليس من طبيعتكم، ده أنتم أبدا كانت حالة شاذة ورجعتوا لأصلكم أنه مستقرين محمد وهديين. التاريخ وأحداث التاريخ، وأنا دارس للتاريخ شوية يعني أدعي، بتؤكد أن هذا الشعب يثور، ويثور ثورات عظيمة جدا. سنة 1804 جت الحملة حملة فريزر إلى مصر، ومحمد علي مش موجود في القاهرة، بيحارب بقايا المماليك، بيحارب المماليك في جنوب مصر ومفيش سلطة، وطلع المصريين مفيش سلطة مفيش عساكر، وقدروا يكسروا حملة فريزر ويردوها خائبة بإيديهم هم ومفيش عساكر. هذه الشخصية طب لما لم يصل الان ممكن تكلمني ايه اللي حصل للشخصية؟ انا بس هو حصل فيه تغير عليها، يعني هو ده سؤالي. لا ما كانش عنده قصاد في البلد، ما كانش عنده قصور تعظيم الشخصيه المصريه تصور. انا اوافق على هذا الكلام قلبا وقالبا، وانا معه، انا معه، مش اقصد فيه ان انا اجاري، لا اقصد ان انا معه فعليا. لكن هو يقصد سؤال، رد على سؤال الان، لما لم تصور الى الان؟ ما هو صار في 25 يناير ماشي يعني خلاص. طب كلمني عن الحاله النفسيه. وقعت يعني كلمني، سجلت كلمني عن الحاله النفسيه. لا يترك الثوره ابدا. طيب انا الشعوب لم يصور الان، كل الشعوب، كل الشعوب تثور وتهدأ ثم تثور وتهدأ. ما فيش شعب عايش ليل ونهار ثائر لعشرات السنين من تاريخه حتى في. لا انا عايز ارد على دكتور محمد من كلام حضرتك. وصفت اللي حصل، كانت مستمره 70 سنه، ولا موجات الثوره الفرنسيه بين كل واحده والثانيه حوالي 30 سنه؟ ما فيش شعوب يعني انت وصفت اللي حصل دلوقتي كمان محمد. لا لا انا حضرتك وصفت اللي حصل دلوقتي انه حاله ثوريه مستمره. نعم صح، صحيح ده حقيقه. نعم طيب، هذه الحاله الثوريه المستمره مش بدات في 25 يناير؟ نعم صحيح. كلمني عن الحاله النفسيه لهذا المواطن المصري اللي نزل في 25 يناير وقف قدام حسني مبارك اللي كان بكل هلته وجبروته بقاله 30 سنه، لدرجه ان هو بيقول لك خليهم يتسلوا، وقدر الشباب ده وقدر المصريين ان هم يحققوا ارادتهم ولو جزئيا. ازاي، ايه اللي حصل في نفسيه الشعب المصري خليته بهذه القوه والثقه في النفس؟ شراره البدايه والفئه اللي كانت تعمل على هذا السياق، المجموعه اللي هي الصغيره اللي كانت خارجه وما كانتش في اعتقادها ثوره. انا قعدت مع بعض الشخصيات اللي هم شبابيه صغيره الالف في البدايه، كانت ما كانش في اعتقادها ثوره، كانت في اعتقادها عباره عن مظاهره من ضمن المظاهرات، والامر تطور. انما هو الشعب المصري ان وجد فئه وليست فرد، ده رايي، فئه تستطيع ان تقود وتتحمل وتظهر مع جزء من التامين، اعتقد انها ممكن تستطيع ان تثور. هناك ثوره. تنكر ان احنا من شعوب الشرق الاوسط وان احنا شعوب لسه بتغلب علينا برضو الطباع العربيه والطباع البدويه اللي بيأثر فينا كاريزما الشخص؟ يعني دوله زي الدوله التركيه بيأثر فيها كاريزما شخص اسمه رجب طيب اردوغان، مش هننكر ده. لا، طبيعه الشخصيه تختلف هنا، طبيعه الشخصيه التركيه تختلف عن طبيعه الشخصيه المصريه. ما اثرش جمال عبد الناصر؟ طبيعه الشخصيه التركيه لا تتغير. ما اثرش المصريه تتغير؟ جمال عبد الناصر طيب ما اثرش فينا؟ طب خلينا اقول لحضرتك مفهوم صغير. انا هو مصطفى كامل يعني وجهه نظري، انا واضح وجهه نظري. انا بقول انها بالنسبه لي سلاح ذو حدين. ليه؟ وبقول هي فرصتنا حتى ناخذ على عاتقنا كيف نسعى في عمليه التغيير. طالما انها تتشكل لما لا نشكلها؟ هو ده اقصد ما اقصده. تمام، كتبت اكتر من مقاله في موضوع اللي هي الرسائل الضمنيه، ازاي تستهدف لا وعي الاخرين وازاي تشكله. تمام، طب خليني اخد بس نقطه من حضرتك. اتفضل. بتصق معاك فيها تماما. اذا كانت زي ما فهمتها، اذا هذه الشخصيه قابله للتثوير وبقوه اكيد، واكثر من غيرها من اي شعوب اخرى. ولكن متفقين يا استاذ محمد، انا متفق معانا، مش متفق معايا بس جماعتنا جدا يعني. انا لما قصدت التاريخ، سردت التاريخ لحد حقبه معينه هي تحب الاستقرار، وبعد ذلك حصل مجموعه من العوامل لما درسناها مع بعض، 25 يناير والانفتاح والقوانين والاعلام. لا ما تقلقش، هم دلوقتي الناس مش لاقيه تاكل فمفيش استقرار. انا بقول لحضرتك اهو، لا النقطه ان هو يقتنع ان هو مش ضامن مستقبله. هو يقتنع الى هذه اللحظه متخيل ان طالما لسه في جيبي 10 جنيه يكفوني لحد بكره، خلاص مش مشكله، احيني النهارده وموتني بكره. طيب ده مبدا. هذه لو شخصيه قابله للتثوير، ايه اللي خليه لو شو لو شعر المصري ان النهارده مش في ايده هيقوم، خلصت. لو هو شعر اليوم النهارده، انما هو ادخله في حاله غياب او لا وعي، اللي هي يسمونها سبليمنال، اللي هي البرمجه التحت سميه او الرسائل الضمنيه. وكان الشعب المصري لانه بيتغير، مش كانه بيتاثر، لانه شعب عاطفي بطبيعته، فلما يخرج ويتنحنح ويقول مش عارف ايه ده مبارك انا اتولدت هنا وعايز اتدفن هنا. حتى هذا يا اخي، يا سيد الفاضل، تعالى حضرتك بعد 25 يناير وشوف خطاب مبارك لما طلع يقول انا اتولدت هنا، شوف رد فعل المصريين المناوئين المضادين. انا شفت بعيني ناس كانوا خرجوا من السجون بكوا لموقف، يقول لك يا اخي ارحموا عز قوم من ذل، لانه شخص متسامح قوي، يضرب مدارس في التسامح. يا استاذنا احنا قلنا دلوقتي ان هو قابل للتثوير وبقوه. نعم، هذه الحاله اللي احنا وصلنا لها في 25 في 24 يناير بالليل. نعم، خلتنا ننزل الشارع 25 يناير الصبح ونستمر الى ان تتحقق بعض مطالب الثوره، او يعني صدقنا انها حصلت. ازاي ممكن نخليها قائمه حتى الان نفسيا؟ الصياغه النفسيه تبدا في نمره واحد، قلتها للاستاذ محمد واحنا قاعدين خلف الكواليس. نمره واحد، الاول نتفق نلتقي. بقينا فرقة، كلنا كل واحد فينا بيتكلم لوحده وبيتكلم عن الآخر. وتقول لي مش مشكلة القيادة؟ أنا بقول لحضرتك إذا كلنا قيادات. بتقول لي مش مشكلة القيادة؟ كلنا قيادات دكتور محمد، كلنا قيادات. لما أنا عندي قناعة كاملة إن الفصيل الإسلامي لو توحد بشكل أو بآخر ولو بصورة ظاهرية سينفض هذا كله، ولكن الفصيل الإسلامي في نزاع، حتى المجموعات الصغيرة صارت الآن في أنا خلينا نتكلم عن الشعب عموما بمكوناته المختلفة. يا سيد الفاصل، الأسبوع اللي فات حضرتك ما خدتش بالك، الشعب إلى هذه اللحظة لم يجد في السابق والفترة الحالية من يتكئ عليه ويشعر أنه هو ظهيره. ليه؟ لأن الفصائل الإسلامية في تناحر، ما زالت إلى هذه اللحظة في فرقة. لو التقينا الشعب ده يشعر أنه فيه لسه أرض صلبة ويبتدي يقوم. دي نمرة واحد، ده رأيي. كده كلنا متفقين. أيوة أنا قلت يعني أنا معاك بفضل الله عشان أتفق جدا أن هذا الشعب يحتاج إلى قيادة، قائد. نعم، قيادة يحتاج إلى وحدة، نمرة واحد. ماشي، أنا خلينا أمشي أطلع. أنا معاك، أنا قلت حضرك أنا كله بس أصل عارف في الآخر لازم يبقى في قيادة. هو الفكرة في أن قراءات ودراسات الأستاذ محمد أو القراءات أنا بقرأها من بعد نفسي فقط بحث. أصل التاريخ أبو العلوم. أسيب أنا لا أعترض، ولكن هناك بعض دراسات للشخصية المصرية أو الشخصيات اللي هي في المجتمعات المختلفة حضرتك تنبئك عن شفرة السلوك ده إيه. حلو جدا. تعال الأسبوع اللي فات في العديد من المحافظات المصرية، ومنها محافظات مش ريفية زي اسكندرية وكفر الشيخ وهي محافظة ريفية، والجيزة المحافظة الخليط، وبعض محافظات الصعيد والقاهرة نفسها، مظاهرات طلعت علشان رغيف العيش. والمصري بيصور في ثلاث حالات ومنهم رغيف العيش. كل المظاهرات دي نزلت، الناس نزلت للشارع بدون قائد، بدون دعوة من أحد، وكان رد فعلي مباشر على موضوع تخفيض عدد الأرغفة وحصة الأرغفة للمواطنين من 5 إلى 3. إيه الحالة النفسية اللي حصلت الأسبوع اللي فات وحضرتك شايف انها ممكن تحصل بعد كده، او ايه اللازم عشان تحصل وتستمر بعد كده وتبقى صعبه؟ شوف حضرتك، هو عامه الطبيعه البشريه عند كل البشر اجمالا وتتمثل في الشعب المصري اجمالا ثلاث نقاط رئيسيه لو هو شعر بيهم، ولو حتى ضمنيا ولو حتى شكليا، هيبتدي يتقدم لخطوات اماميه او مستقبليه. واحد، شعوره بجزء من الاستقرار. الاستقرار مش المقصود به في دولته، لا، الاستقرار في ان في عندي رابطه وحده ظهر زي ما بقول كده، يعني بنحب اللمه. تمام، اشكرك. في عدم وجود اللمه اللي حضرتك بتتكلم عنها ديت، انا ماليش ظهر فمش هكمل، نفسي قصير، ولذلك اللي طلع ده عباره عن كح، عباره عن عطسه، مش ثوره برضه، ما اقدرش اقول ثوره لحد دلوقتي، الملايين نزلت عطسه، مجرد كحه صغيره، لان هو مش واجد ورا منه ظهير ثابت يقدر يقنعه ان هو لو كمل حد يجي بديل يشيل الليله، هو مش هيشيل. طيب، الشعب المصري مقتنع ان مفيش حد هيشيل غير الفصيل الاسلامي اللي هو متقطع الى هذه اللحظه. طب اروح على الثاني، اكمل الثلاث ابعاد. طيب سريعا بس، الثاني الامان، الثالث الحب، الانتماء، الشعور بالانتماء. هو دلوقتي لعب على الثلاث اوتار دول وفعليا فقدوا شعوره بالانتماء والاستقرار والامان، عشان لو وصل للمرحله دي عشان يقدر يتحكم فيه. اذا اردت ان تتحكم في اخر عاطفيا اجمالا، اضرب عنده الثلاث أركان دول هتتحكم فيه، وده اللي بيحصل في مصر. الاستقرار والامان والحب او الانتماء يعني. طيب استاذ محمد، المصريين اسقطوا الحمله البريطانيه في وقت كان فيه الدوله العثمانيه، الدوله العليه، الخلافه فيها مشاكل. نعم. ومحمد علي بعد كده قاد تمرد ولكنه ما كانش موجود اصلا، وانتصر المصريين لوحدهم. صحيح. ومحمد علي لما حب يعمل جيش خاف من المصريين، ده ثابت تاريخيا، وجاب سودانيين ولكنهم ماتوا بالبرد. صحيح، معروف. ولكن المصريين لما بدأوا يتجندوا إلزاميا بدأوا يعني يفقعوا عينهم علشان صحيح ما يخشوش إلى الجيش. ده اسمه إيه؟ ده اسمه ما كنت أتكلم فيه مع الدكتور محمد برضو في الكواليس. كنا بنقول إنه دائما في لحظات إقبال ولحظات إدبار، ومن الكلام المشهور كلمة أبو مسلم الخراساني: من أشجع الناس؟ قال: كل قوم في إقبال دولتهم. طيب، من أضعف الناس؟ كل قوم في إدبار دولتهم. من سيدنا خالد بن الوليد في اليرموك لما سمع رجلا يقول: ما أكثر الروم وما أقل المسلمين؟ قال: بل ما أقل الروم وما أكثر المسلمين، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالهزيمة. العامل النفسي عامل مهم. متى المصريون فقأوا أعينهم وحاولوا يتهربوا من الجيش؟ لما فشلت ثوراتهم، لما فشلت ثوراتهم ضد نظام محمد علي، محمد قريب. لا لا، ده دي ثورة في الصعيد سنة 1824 في بداية قرار التجنيد الرسمي، مات فيها 30,000. يعني أنت متخيل الاحتلال الفرنسي قتل من المصريين ما يختلف في التقديرات، وصلت بعض التقديرات إلى ثلث الشعب المصري. الشعب المصري كان 2 مليون، تخيل شعب يقاوم حتى يقتل منه ثلث. ثم مين اللي جاب محمد علي اصلا؟ اليست هي ثوره الشعب المصري؟ عزل الخرشد وعمر مكرم. ولما حتى الوالي الخرشد بيقول له كيف تفعلون هذا؟ قال جرت العاده من قديم ان اهل البلد يعزلون الوالي اذا جار او ظلم، بل يعزلون السلطان نفسه. وولوا محمد علي على رغم انف الخلافه العثمانيه في ذلك الوقت. لكن حينما تفشل الثورات وتنتهي هذا، احنا من زمان عندنا مشكله في اختيار القياده. ولذلك جندي انكشاري كبير دخان. ممكن نقول ليه الشعب المصري عمل كده؟ علشان ما يخرجش من الخلافه العثمانيه، علشان ما يدخلش في شرعيه داخليه بين العائلات والبيوت المصريه الموجوده. هناك عوامل كثيره نستطيع ان نتكلم فيها، لكن يجب ان نفرق بين شعب يستطيع ان يثور لا يجد القياده، او القياده تفشل في استثمار هذه الثوره، وبين شعب لا يستطيع ان يثور اصلا. هذا هو عايز اقف التاريخ معاك دلوقتي. قلت لي لما الشعب بيحس بالاحباط، نعم، بتقمع، بيبدا يوصل ان هو فقع عينه. صحيح. نعم، محمد علي طلع يعني احوط من الكل، وعمل لهم كتيبه سماها كتيبه العوران، ده موضوع تاني. ولكن هو احنا دلوقتي الشعب عايش الحاله دي، حاسس ان ثورته فشلت، طبعا فعنده سعادة يفقع عينه ولا يثور. لا بس هنا لحظه، هذه اللحظه تعتمد على الطليعه الثائره وعلى القياده. كما قلت، شوف يا اخ احمد، تكاد الثوره ان تكون قائدا. يعني حتى لو الشعب المصري دخل في مجاعات، وده حصل، وحصل مش عندنا بس، حصل في كل الشعوب، حتى لو دخلت في مجاعات في زمن الاحباط لن يثور. وإنما الشعوب بتاكل أبنائها لما تموت، وبيخطفوا بعض ويشووا بعض ويأكلوا جثث الكلاب والحمير، ولا يثورون. ليه؟ لأنه الزمن ليس زمن ثورة، زمن إحباط، ما فيش القيادة. طالما قصر الطاغية مؤمن فلا تحدث ثورة على الطاغية حتى لو الناس كلت أولادها. لكن في أمور أفضل من كده بكتير، طالما وجدت القيادة وتم توجيه الغضب إلى السلطة تحصل الثورة. عايز أختلف معك. كرين برينتون، لا لا لا، هذا يعني أختلف معك في واقع تاريخي. في واقع تاريخي. واقع تاريخي. هذا الشعب المحبط اللي ما قدرش يثور على محمد علي سنة 1824 وما قدرش يحقق آماله، هذا الشعب انطاع بالمعنى البلدي أو مشي في ركاب محمد علي وأصبح سيف محمد علي، وأخضع الثورة الوهابية وأخضع الخليج. هذا ما أقوله. بل انتصر على السلطان العثماني ووصل هنا لجنوب اسطنبول. هو ده اللي انا بقوله في كتاهية. ايوه هو ده اللي انا بقوله. لما فشل الشعب المصري كان محبط من شويه. لا، هو احبط فصار رهن السلطه، مقهورا تحت السلطه، زي ما السيسي دلوقتي لها انتصارات. زي ما السيسي دلوقتي يقدر يطلع حد من الاخوان المسلمين يدخله الجيش ويروح يخليه في سينا يخدم ويقتل. اللي من الاخوان المسلمين ده بيروح الجيش غصب عنه، ويبقى ذراع السلطة غصب عنه، ويقتل غصب عنه. الشعب طالما تم قهره بيبقى ذراع السلطة، بتبقى السلطة متحكمة فيه. طب انتصر ليه لهذا النظام الظالم؟ لأنه من كان يتمرد كان يطلق عليه الرصاص في الساحة الحربية. أحيانا حصلت تمردات في الجيش المصري في زمن محمد علي وهو يحارب السلطنة العثمانية. من كانوا ينسحبون أمام العثمانيين كان يتم ضربهم بالمدافع من الجيش المصري نفسه. ولذلك محمد علي أراد وقرر أنه لا يتولى قيادة هذا الجيش، يعني لا يترقى في المناصب أي أحد من المصريين. وقال لابنه لو وصل حد من المصريين لأمير فرقة يبقى أسرة محمد علي ستنتهي. وهو ما كاد يحدث فعلا لما سعيد سمح بترقي المصريين، وصل أحمد عرابي، قد ثورة كادت أن تذهب بأسرة محمد علي لولا أن نزل الاحتلال الإنجليزي. حبيلك عند أحمد عرابي، ولكن دكتور محمد، شعب يصور فيحبط ويقهر ويصبح عصا غليظة في يد من كان سبب في إحباط ثورته، زي اللي حصل، زي اللي قاله الأستاذ محمد دلوقتي. المصريين حاولوا ينتفضوا ضد محمد علي، حاولوا يرفضوا ظلمه وجبروته، وبعدين لما قمعهم بقوا معاه، بقوا هم عصايته وحققوا له انتصارات ما كانش طبعا يتخيل او يحلم بها، انتصارات على الدوله العليه العثمانيه. التاريخ بيقول عن الشخصيه المصريه انها تقمع وانها بيضحك عليها. ان ممكن يجي يقول لي كل الشخصيات كل الشعوب. انا بقول لك تاريخ والله. انا كلام جايب مؤخص يا احمد، حضرتك ما تقولش انا اللي قلت بدك. انا عايز اسالك ليه احنا ليه كده؟ لا هكذا. وذلك لانها اسمها سمه الشخصيه المصريه. لما نتعرف على سمه الشخصيه المصريه نتعامل معها بتجرد، يعني لا ننزعج من هذا الامر، نقول نعم طيب كيف نتعامل معها؟ هو ده الذكاء. اما اقول نفسي ان يعني الامور ليست على هذا السياق، يعني مش هوصل للنتيجه. طب كيف نتعامل معها؟ خلينا اقول لا كيف نتعامل معها ديت، يعني خلينا بس اوضح نقطه كده صغيره في موضوع الشخصيه المصريه في هذا السياق. حضرتك ليه ترجع لمحمد علي؟ عشان خاطر الناس تبقى ذاكرتها حاضره، واكيد اللي بيسمعنا دلوقتي اكيد حاضر او عاشر نكسه 67. شفت حضرتك رد فعل المصريين في النكسه عامله ازاي؟ لا تتنحى، ابقى يا جمال، ابقى فانت الامل. متى حصل هذا؟ مش الناس دول هم اللي كانوا سيخلعوا جمال عبد الناصر لولا ان اشار اليهم عبد القادر عودا صارف وانا ضمنت لكم من الرئيس؟ لا الناس دول حضرتك لو تكرمت. أيوه لا ما هم الاربعه بتتكلم على فصيل واحد فقط. الاربعه لا، هذه فصيل جماعه الاخوان المسلمين فقط. او هذه هذا الجمهور فقط. لا لا لا, لا هذا الجمهور. جماعه الاخوان المسلمين ليس الشعب المصري. جماعه الاخوان المسلمين ليسوا الشعب المصري. الى اللحظه الاخيره كانوا يتخيلون ان عبد الناصر اخ من الاخوان. طيب الخلاف خلاف داخلي. طب انا مش ناسي جماعه الاخوان المسلمين ولا عبد الناصر. طب تعالى بس نتكلم عن الشعب المصري. لا انا عايز اقول بعدما قهر الناس وانفرد عبد الناصر بالحكم يا جماعه، الشعب اكبر من الاخوان والشعب اكبر من عبد الناصر واكبر من مرسي. الشعب المصري اكبر من الجميع. انا لا اتكلم الان عن الاخوان، انا اتكلم عن انه انت بتتكلم عن مرحله الشعب المصري قد تمكن منه فيها الطاغيه، تمكن، صار هو اللسان الوحيد الناطق، الاذاعه الوحيده، الصحيفه الوحيده، ما فيش معارضه. شيء طبيعي جدا ان الناس التي امنت بهذا الشخص لانه لا يوجد اخر. يا اخوانا لولا الانترنت والفضائيات لكان عبد الفتاح السيسي اشبه الناس بجمال عبد الناصر. طيب. رغم كل اللي بيعمله. طيب. وعبد الفتاح السيسي اصلا بيتحسر كل شويه ان جمال عبد الناصر الدوله كانت بتعزف ايامه نغمه واحده، اما دلوقتي فعندنا معارضه. فعلا عبد الناصر. طيب. شخصيه تافهه زيه زي السيسي. انا عايز ارجع ل 9 سبتمبر 1881 في الثوره العرابيه، وجيش احمد عرابي اللي وصل التل الكبير عند الاسماعيليه وضحكوا عليه وقالوا له ديليسيبس قال له مش معقول القناه يتم استخدامها استخدام حربي لان ده ممنوع. جيد. وامن عرابي بده، والسلطان العثماني في الوقت ده اعلن عرابي عاصي وجيش احمد عرابي حصلت فيه خيانه. فين بقى التاريخ اللي بيقول ان هذه الشخصيه تصور وتستمر في الثوره؟ رب بقيت معايا كده يعني. لا انا ازعل ازعل اسئله بس تجاه المعاكس بس هو ثورة عرابي هذه نموذج مثالي تاريخي عن القيادة حين لا تستطيع استثمار ثورة شعب. أولا عرابي لما احنا نقول المتدفقين على جيش عرابي، جيش عرابي لم يستطع أن يستوعبهم، لم يكن يجاهد مع عرابي فقط المصريين، بل كان يجاهد معه حتى أناس من المغرب ومن ليبيا ومن الحجاز ومن السودان، كلهم تدفقوا للحرب مع عرابي. لكن إيه اللي حصل؟ عرابي اقتنع، أقنعوا ديليسيبس، ضحك على ديليسيبس بأن القناة لا يمكن أن تستخدم للممرات الحربية. ولذلك أين هزم عرابي؟ هزم في التل الكبير في الجهة اللي هو ما كانش متوقع الإنجليز يجوا منها. لكن جيش عرابي نفسه حقق انتصارا على الإنجليز عند كفر الدوار. صحيح. الجيش المكان اللي توقع أنه يأتي منه. ثم لما هزم جيش عرابي ماذا فعل أحمد عرابي؟ لبسته مسألة الدولة. راح سلم نفسه واستسلم. واضح ان احنا رغم انه كان المفروض يشعلها ثوره شعبيه. السيد الاستاذ محمد يثبت كل ما اقول، والان ياتي بشواهد تقول ان هذه هي طبيعه الشخصيه المصريه. هذه طبيعه يعني القياده التي لم تستثمر الشعب. شخصيه متسامحه جدا جدا، هي شخصيه متغيره وتقدر تتحكم فيها، واذا اعتلى الكرسي احد الطغاه او حتى غير الطغاه، بس هو يثبت بقوته الامر يستقر معاه لفتره من الزمن. يا دكتور محمد ويمشي لا نهائي. لا ليست هذه الشعوب يعني انا عضلت. اي من ما الشعب الذي لم يتعرض لاستبداد؟ كل الشعوب تعرضت لاستبداد، ولكن هناك من قبل وهناك من رفض. لا من الشعب الذي لم يتعرض لاستبداد فرفض؟ من الشعب الذي لم يستطع كثير مستبداد؟ من حتى حضرتك استاذ تاريخ يعني المفروض الامر. وانا علشان كده بقول انه حتى شعوب اوروبا تعرضت للاستبداد والقهر وظلت سنين وقرون وعشرات السنين ولا تستطيع ان تثور، وملكها كان يتسلى برؤيه العبيد يتقاتلون وما حدش بيثور برضه. لا ثاروا يا اخي. يعني اذكر يعني في احد الدول الاوروبيه احد القاده لا يحضرني شخصيا. اذا وجدنا شعبا لم يثبت عنده استبداد يصح ان نقال انه هذا هذه سمه في الشعب الفلاني دون الشعب الفلاني، لكن الاستبداد هذا ظاهره انسانيه ان يعني انسحق تحتها كل الشعوب، وكل الشعوب ايضا مارست الثوره. الموضوع فطره انسانيه، ولذلك يعني الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني ادم، نوع من تكريم بني، والا لو ان في شعوب تقبل الاستبداد لم تكن مخاطبه بالشرع ولا بتكليف الشرع. انا ما قلتش تقبل الاستبداد، انا ما قلتش من ضمن الصفات انها تقبل الاستبداد، انا قلت ان في طبيعه، في وصف لسمات الشخصيه المصريه وقف على مجموعه من الباحثين وفق مجموعه من الدراسات البحثيه اللي وصلوا فيها ان قالوا هذه هي السمات طبيعة الشخصية المصرية اللي بتنفرد بها عن أي شخصية أخرى من الشعوب الأخرى. طيب أليست الشخصية المصرية ومكون هذا المجتمع المصري من مشارب مختلفة ولكن يغلب عليها الطابع العربي؟ يعني أكثر من 82% من هذا الشعب هي قبائل عربية، تحديدا يظهر الأمر في جنوب مصر وهم مزاجيين، يعني شعب مزاجي يتغير مزاجه بسهولة ودائما، وده بيدفع في بعض الأحيان إلى الثورة. كنا بنشوف في فترات قريبة عندما يتم القبض على بنات، لما البنات بتروح السجن بيقولوا والله يا إما تطلعوا البنات يا إما الاسم يعني الناس اللي فيه تستلقى وعدها، وكان بيفرج صحيح عن البنات. إذن الوضع ده يعني أو الحالات دي بتقول إن ده شعب لا زال يصور من أجل العرض مثلا. الشعب اللي بيتصف بصفة التفريغ اللي هي النكتة الفهلوة البساطة الانبساطية، هو شعب لا يعني يأخذ وقت طويل حتى يحشد ليجتمع. يعني هو أنت عشان تحشد الشعب المصري كشعب متكامل مع بعضه محتاج أنك تجمع الأطياف المختلفة ديت والأنماط المختلفة من الناس. يعني لو قلت حضرتك مثلا في الصعيد هو صعب عليه أنه امرأة تأخذ، ولذلك هو الاسم نفسه لا يفكر في هذا السياق خالص نهائي. وفي بعض الأماكن أخرى زي مثلا يعني في القاهرة في الجيزة في بعض الأماكن في منعوا أخذ النساء لأنه هو فيه شرف والأمر حتمي في هذا الأمر، ولكن صعب أنك تجمع الشعب المصري كله على سياق واحد. يعني بيختلف المواطن المصري ابن القرية عن المواطن المصري ابن الصعيد عن المواطن المصري عن البحر ابن الساحل عن الحضري. لو قسمناهم نعم أربع أقسام، ساحلي وقبلي وحضري وبحري، فكل واحد من دول ليه سياق معين أو ليه طبيعة معينة في سماته الشخصية. إذا حبينا نجمعهم كلهم في ثورة حيث تجمعهم، لا هو عنده جوانب أخرى للتفريغ، ولذلك السلطة قامت بمجموعات مختلفة من التفريغ، فخرج الرأي والرأي المزيف الآخر، فيخرج واحد مثلا زي عمرو أديب أو غيره ويطلع يتكلم باسم الشعب أو اسمه إيه ده أبو شربي ده اسمه إيه أنا ما بحبش أساميهم أصلا، فيطلع يتكلم عن تنفيس بعض الشعب، فلما أسمع أنا أرتاح نفسيا. الشعب المصري فيه طبيعه، هو فيه طبيعه كده، انت لما حد تحدث عني خلاص الامر، حتى هي الطبيعه الشخصيه اللي هي البشريه الانسانيه. انا بس في خبر هقوله هرجع لحضرتك ان الداخليه بتعلن مقتل المواطنه هدى احمد محمد بطلق ناري في الراس خلال ضبط 8 من جماعه الاخوان المسلمين في مدينه نصر. اذا المراه المصريه في القاهره يعني ادي مراه تم قتلها، واحدة من النساء. يعني لا ده مش أدعى إن اللي حواليها مثلا ينتفضوا، إن اللي حواليها يرفضوا، إن يعني يبدو حتى نوع من الاستياء من ممارسات نظام حكم أيا كان هذا النظام؟ والله اللي أنا أعرفه إن المرأة المصرية في خلال الثورة المصرية من 25 يناير أو حتى تسبقها، لكن ظهرت بوضوح في ما بعد 25 يناير إلى هذه اللحظة، تضرب مثلا ليس له شبيه أو مثيل على مر التاريخ. وإن كان فهناك يعني أمور ليست بـ بـ بـ بـ بهذه يعني الشدة والقوة والزهو لمكانة وخطوات المرأة المصرية أو تصرفاتها وسلوكاتها في المرحلة دي، أظهرت فيها رجولة حقيقية أشد من كثير من الرجال وأشد من كثير من الشخصيات، أظهرت فيها يعني قدرة عالية على الصبر والتحمل والثبات والإقدام، ويعني في مرحلة من مراحل متأخرة في هي يعني عندها قدرة على الصبر، كانت المرأة صبر قدرة عالية على الصبر، قدرة على الصبر وعلى الصبر. الثورة أنا قلت حضرتك إذا أردت أن تحدث ثورة لابد لك من مجموعة من الخطوات حتى تستهدف فيها الجمع، تستهدف فيها لاوعي الجمع اللي هو استهدفه. إذا هو عمل ثورة مضادة فأنت محتاج تعمل ثورة مضادة للثورة المضادة، لازم تحتاج فيها ترجع فيها الخطوات اللي هو خطاها. هو قام بمجموعة من الخطوات استهدف فيها لاوعي الجمهور الجمعي، والناس ابتدت تأثر في بعضها مع بعضها، وابتدى كله يسكن بعضه بشكل أو بآخر، ويفرقوا في نكات وحوارات وانفعالات، وفي الآخر الآلة القمعية بتوقف ناس أو بتخيف ناس البعض، والتفريغ والفكاهة والتلفزيون يعني يفرغ بعض. خليني أسألك على حاجة مهمة بصراحة. حضرتك بتقول التلفزيون بيفرغ، نعم، طيب هل تشارك قنوات القنوات الداعمة للثورة المصرية، هل تشارك بشكل أو بآخر أو شارك بعض العاملين فيها في تفريغ الطاقات الثورية عند المصريين بدلا من تثويرها؟ تزعلوا مني؟ لا أتكلم بصراحة، يعني أتكلم بأمانة للأسف الشديد. القنوات الثلاثة بدلا أن تحشد أصبحت تفرغ كثير من يعني القنابل الموقوتة لدى النفوس المصرية أو الشخصية المصرية. إزاي؟ لما أجد غيري، زي ما قلنا إحنا عندنا في حاجة اسمها الإزاحة والإسقاط. لما أعمل إزاحة للمكنون الداخلي عندي، أنا طبيعة الحال هنفعل داخل أسرتي إمتى؟ لما أشحن ولما يتم حشد داخلي عندي وما جيتش أي نوع من أنواع التفريغ، وأجي في مرحلة هنفجر وهصرخ، صح؟ مش ده يعتبر تحليل منطقي؟ اسقط هذا الامر على الشعب المصري. لما اجد بعض القنوات اللي تساعدني في التفريغ وتقول الكلمه اللي تريحني، اه والله ده الدكتور ده الاستاذ ده قال كلمه يا ريحتي يا تمام خلاص قال عني، فده من انواع الازاحه. انا خلاص شلت عن كاهلي الهم الداخلي، يا ده قال شويه كلام امبارح صراحه خرجوني عن نفسيتي، ارتحت خالص، كنت هنفجر. لا ده انا عاوزك تنفجر، ده انا عاوزك توصل لمرحله انك تخرج فيها تسترخص فيها نفسك، تمام؟ بس انا فاهم في وش في الاخر، يعني نعم تنفجر في وجه الظالم. ولو في هذه اللحظه اجتمع على هذا الامر فقط يعني 5000 او 10000 فقط ليس اكثر، وهم في حاله الثوره او الفوران ده، هتوصل لمرحله ثوره حقي، وهيجي ورا منهم بقى الشعب اللي هو يستطيع ان هو يتغير. يعني الكلمه اللي قالها الاستاذ محمد في سياق كلامه مشكورا هي قصه الطليعه، ومصطلح جميل ورائع، واحنا في امس الحاجه دي. لو تكون لك 10000 واحد في حالة غليان حقيقي ويعني حشد حقيقي وعلى هبة الانفجار، في اللحظة دي الشعب كله هيقوم مرة منها نتيجة الآلام اللي هو عايش فيها الفترة اللي فاتت دي. دي القناعة. بس يسبق ذلك مجموعة من التعبئة واستهداف لاوعي الجمهور ورسائل ضمنية مختلفة ورسائل. يعني أنا مبسوط جدا جدا جدا من المقطع الفيديو اللي عمله الأستاذ محمد شومان عن السجن. هو عقد العقدة ولم يحلها كما نفعل نحن الآن في في في برامج الحوار. برامج الحوار احنا نعقد العقدة ونحلها ونحن جالسون، فمن يسمعنا الآن مش خلاص. هو انا لما بتريق على السيسي بحسس المواطن ان خلاص اتريقت عليك، يعني خلاص انا وصلت رسالتك. انا قلت عندك اللي انت كنت عايز تقوله في تلفزيون فهيسمعه سيسي، فانت هتستبطن ان الشحنه اللي جواك اتفرغت. خلاص كفايه كده، خلاص ولا اشحن بكره واجي الاقي. لما تعمل لي مقطع فيديو مكثف بعينه وتقول فيه ادي مشكله حقيقيه لها علاقه بالشرف المصري بالدين بالعرض المصري، وتظهر فيها حقيقه اللي بيحصل داخل السجون وتقفل المشهد على كده في مقطع صغير بسيط، فانت بتستهدف لا وعي وبتحشد في نفوس الناس. هي دي الرساله اللي اقصد انها المهم ان احنا نلعب فيها عليها الفتره القادمه، بس يسبقها ايضا خطوه اخرى هي الوحده. الوحده. استاذ محمد، 1906 وظهور شخصيه كاريزميه صاحبه كاريزما عاليه زي الزعيم مصطفى كامل، وله مشارب اسلاميه، يعني يذكر عن مصطفى كامل هو زعيم اسلامي، ان له مشارب اسلاميه ومن حوله حتى كانوا لهم توجهات إسلامية. لماذا لم يجعل مصطفى كامل هذا الشعب يصور في ظل التغيرات الحاصلة في هذا الوقت، تمرد على الدولة العثمانية بشكل أن خلوا حسين كامل يبقى سلطان علشان ما يبقاش بس السلطان اللي موجود في اسطنبول؟ ما خلوا حسين كامل بعد شوية يعني. طيب يعني في 12 تقريبا أو في 14 عموما، لماذا لم يدفع مصطفى كامل وحماسة مصطفى كامل وأسلوبه البلاغي هذا الشعب للثورة، بينما دفع سعد زغلول هذا الشعب للثورة؟ طيب أنا يعني لو تسمح لي عايز أعلق على كلمتين قيلت. تفضل. أولا كلمة أن المرأة المصرية قامت في الثورة المصرية بدور لا يعرف التاريخ له مثيلا، أنا أخالف فيه الدكتور محمد من وجهة النظر الأخرى. هو أعتقد الجلسة ليست بمخالفات، لا لا لا قلت ليس بالصورة المختلفة، يعني نأخذ الموضوع في سياقه. يعني اسمعني اسمعني، يعني أنا لا أريد، لو جيت الحلقة كده إحنا عاملين نرد على بعض. أنا لا أريد، لا ما أريد، ما الفائدة التي سيستفيدها المشاهد من الردود على بعض؟ لا هو رد، ليس من حقي أن أرد، هو الرد، هو أنا مش بهاجمك، طيب هيكون رد سريع، لما نأخذ هذا المنحة؟ هو المفترض إنه يعني أشوف يعني تعليق، تعليق سريع، تعليق سريع وبعدين. لا ينبغي أن نرفع الشعب المصري فوق قدره فنذكر أنه يفعل ما لم يفعل في التاريخ، ولا أن نخفضه تحت قدره فنقول أنه يقبل ما لا يقبله البشر. فالمرأة المصرية كغيرها من نساء العالمين يعني قامت ببطولات في لحظات الثورة، كما تستطيع أن تصبر في لحظات الإحباط. الأمر الآخر، إذا جينا للمصطفى كامل، مصطفى كامل هو زعيم إسلامي، هو زعيم إسلامي، وكتاباته الإسلامية منشورة دلوقتي في 7 مجلدات، رغم أنه سنه 34 سنة، وكان على علاقة طيبة بالسلطان عبد الحميد، وبلغ من ولائه الإسلامي أن يعتبر طابة تابعة للسلطان العثماني وغير تابعة للإدارة المصرية، لكي لا يمنح الإنجليز الحرية في أنهم يتحكموا في المضايق البحرية. وهذا أمر يحبون أن يطمسوا سيرة مصطفى كامل ويخلوه وطني مصري، ويعني بيتكلموا عنه على الكلمة الوحيدة المحفوظة لو أكون يعني وكأنها كلمة عنصرية. وأنا شخصيا يعني أحد الباحثين الأتراك الأصدقاء هنا يقول أنا كنت معتبر مصطفى كامل ده عنصري تافه، لغاية لما قريت كتاباته فوجدت أن دفاع مصطفى كامل عن الدولة العثمانية أنا لا أستطيع أن أكتب مثله الآن في تركيا، كان أكثر من محمد عاطف فرسوي مثلا يعني. طبعا، لكن هي حالة مصطفى كامل دي تثبت ما كنا قلناه، من أنه هناك لحظات إقبال ولحظات ثورة إذا لم تستغل فلا يمكن إنتاج ثورة في لحظات إحباط. يعني مصطفى كامل لما كان بيتكلم سنة 1906 دي حصلت حادثة دونشواي. حادثة دونشواي كان الاحتلال الإنجليزي تمكن من الشعب المصري، تمكن من 1882 إلى 1906، احنا بنتكلم في حوالي 25 سنة الاحتلال الإنجليزي متمكن في مصر. هذه التمكن والسيطرة مهما الشعب لابد أن تستثمر هذه اللحظات حتى لا تضيع الفرصة لها جيلا. ولذلك نقول في هذه اللحظة أنه لابد من الحفاظ والاستمساك على روح ثورة 25 يناير، وإلا فإنها لو انتهت فطبيعة الشعوب كما نفهم من التاريخ كما علمونا أساتذة التاريخ أن الجيل الواحد لا يقوم بثورة مرتين، الثورة هي عمل بيحصل مرة واحدة في الجيل الواحد. فلذلك لابد أن تحافظ على جذوة الثورة مستمرة ولا تنعقد الهزيمة، كما يقول أخونا الحبيب فك الله أسره حسام البخاري، لا تنعقد الهزيمة إلا حين يعترف المهزوم بهذه الهزيمة. لكن طالما هناك من يقاوم وهناك من يتحدث عن الثورة وهناك من يحافظ على إيقاد جذوتها تظل الثورة مستمرة. لكن هل مجرد الكلام الإعلامي أو الحديث الخطابي هل يشعل ثورة في الشارع؟ لا طبعا، غير صحيح. الحديث الإعلامي سيغرد في الفراغ إذا لم يكن هناك من يعمل عملا واقعيا على الأرض لإشعال هذه الثورة. في النهاية كل ما يفعله أهل القلم وأهل اللسان أنهم يمدون المتحركين على الأرض بشرعية ما يفعلون، لا أنهم يعني ينبتون ثورة بمجرد أنهم استطاعوا أن يتكلموا أو استطاعوا أن يكتبوا. ولذلك هذا يأتي لمسألة القنوات. القنوات هي في الحقيقة جزء من الحالة القيادية العامة، يعني ولذلك القنوات مهما كانت ثورية في ظل حالة قيادية لا تريد للثورة أن تنجح ستظل مجرد ألسنة تغرد في الفضاء ولا ينتبه لها أحد، وتتكلم عن ثورة مش موجودة في الشارع. يعني هي عرض لمرض، لكن أي حديث ثوري بيتكلم عن الجيش وأهلنا وإخواتنا وزينا وزيهم، يعني أي خطاب ثوري لا يصنع مفاصلة مع الثورة المضادة ويميع المساحات التي بينها بالتأكيد هو خطاب ثوري فاشل. وانت انظر الى خطاب القنوات الانقلابية قبل الانقلاب على الرئيس مرسي، لا الاخوان مش مننا وانتوا شعب واحنا شعب وليكم رب ولينا رب، هو يصنع معسكرات حقيقية لكي يكون العداء كامل، وهم تعاملوا معنا بهذا العداء الكامل. وما فيش حاجة اسمها حرية رأي في اللحظة اللي اتكلم فيها السيسي اغلقت كل القنوات الاخرى. فلا ينبغي لخطاب القنوات الداعمة للثورة أن يكون خطابا مميعا يحصل المشكلة في السيسي أو في مجرد بضعة أفراد. لا، الحقيقة إنه جهاز هذه الدولة منذ أن تكون وهو جهاز مدعوم يدعمه الاحتلال الخارجي، وهذا النظام كله هو نظام يخدم الاحتلال الخارجي. لما كان هذا الاحتلال الخارجي موجود في مصر من 1882 ل 1954، وكان الشعب المصري يعني ما بين الشد والجذب، على الأقل كان فيه زي ما قلنا في 19 وفي 52. بس الفكرة هناك دماء سالت في دنشواي بأيادي مصرية صرفة، لماذا لم تستدعي هذه الدماء نخوة الشعب فيثور بينما ثار هذا الشعب في 1919 عندما بدأ الإنجليز في طرد القيادة الوطنية أو نفيها؟ بدها يعني هو ده فيه الإجابة على السؤال. يعني احنا لو عكسنا الحالتين يبقى السؤال أجيب. الإنجليز يعني بالتأكيد لم يكونوا دائما في الصورة، وكان اللورد كرومويل له عبارة مشهورة: نحن لا نحكم مصر وإنما نحكم من يحكم مصر. ولذلك الذين نفذوا الإعدام، يعني رئيس المحكمة كان بطرس غالي مصري، كاتب الحيثيات كان فتحي زغلول، أحمد فتحي زغلول أخو سعد زغلول، ممثل الادعاء إبراهيم الهلباوي. المحكمة المصرية اللي نفذ الإعدام كان محافظ المنوفية ونصب المشانق. يعني العملية تمت بأيدي مصريين، وانطلق الإعلام المصري التابع للاحتلال والسلطة العميلة، لأنه كان الخديوي موجود شكلا ليست له سلطة، انطلق يتكلم عن التعصب الديني الذي دفع هؤلاء الفلاحين المسلمين إلى القتال البراء الجنود الذين كانوا يمارسون هواية الصيد. طيب نفس الخطاب موجود دكتور محمد، ما تأثير ومدى تأثير البعد الديني على الشعب المصري من أجل تثويره؟ هذا الشعب اللي بيتهم أنه كان لحد 2009 عفوا بيقال أنه شعب متدين 100% المسلم متدين والمسيحي متدين، بينما الآن بنتكلم عن وجود أكثر من 3% من المصريين ملحدين. ما مدى تأثير أكثر من كم؟ 3%، دي دراسة عملها جامعة أمريكية. ما مدى تأثير الدين و يعني قدرته على تثوير الشعب المصري؟ هو احنا عامة لما بنتكلم عن الإلحاد قبل ما ندخل في النقطة ديت، هو احنا بنعتبره في مجال الصحة النفسية مرض. الإلحاد في حد ذاته مرض، لأنه الحيد عن الفطرة اللي ربنا خلق الناس عليها. طيب ده احنا بنتكلم عليه انه مرض فعليا، حتى لو افترضنا فيه 3% فهي نتيجة للأحداث، للإحباط، ونتيجة نتيجة للي بيحصل حاليا. أما البعد الديني فهو من أهم الدعائم الرئيسية إلا إذا أردت أن تغير فيها الشعب المصري. أقصد فيها الشعب المصري ليه؟ لأنها إلى هذه اللحظة نمس السمات الثمانية الرئيسية اللي بيتكلم عنها. فلو لعبت على الوتر الديني ولكن بطرق مختلفة، يعني الوقت هو ما الذي فعله مع الشعب المصري حتى يفسد لدينا هذه الأداة؟ ضرب الوجهة أو الهيبة أو الهيكل الديني، فأصبح كل واحد فيهم الآن يعني يتعامل مع الدين. إيه هي عناصر الدين عامة أو هي مظاهره إجمالا؟ في المسجد، فابتدى يخرج المسجد من كل صفاته ووظائفه. طيب رجل الدين، فابتدى يشوه كتير من رجال الدين، ودخلك مجموعة كده من يعني من الشخصيات المشوهة اللي هي تضرب لك كل العمائم. فأصبحت في هذه اللحظة تأخذ مساحة من عملية التعميم. شخص واحد أفسد لك الباقي، ويخرج واحد يعني يتحدث اقتلوهم فإنه مش عارف نتن، هو مجتزئ جزء. طب نسكت بقى على العملية السياسية، هل هو نجح انه يقول ان اي رئيس مدني لمصر هيكون فاشل ومش قادر، مش ما عندوش القدرة انه يقود الدولة المصرية، ومحمد مرسي اهو قدامكم الدولة فشلت وما كانش فيه كهرباء وما كانش فيه بترول وما كانش؟ هي مش ده السياق اللي هو لعب عليه. هو لعب على سياق ضرب مجموعة من المفاهيم الرئيسية اللي هي موجودة في السمات الشخصية المصرية لحد ما وصلها لحالة لا هوية أو لا استقرار، مفيش جدر هي بتتصق به حاليا، يعني واشعر وكأن ملوش جذور أو معتقد ثابت رئيسي ثابت عليه. وفي اللحظة دي هو بيلعب بيه زي ما عايز، بيوجهه زي ما عايز. وإذا أردت أنت تعمل ثورة مضادة أو عكسية يعني، فأنت محتاج تلعب على هذا الوتر ولكن بحرفية زي ما قلت لحضرتك كده. إذا أردنا أن نعيد الكرة مرة أخرى ونستحث ونستثير الشعب المصري، فمحتاجين نحفز فيه البعد الديني، ونشوف ازاي هو شوه الموضوع ده وخرج لك فيلم لابراهيم عيسى سماه ايه؟ مولانا. شوف حضرتك محتوى الفيلم وبيتكلم بيوصل رساله ايه، وطبعا عنده الادوات، انما تعالى انت ايه الادوات اللي في ايدك تقدر تعمل فيها ثوره مضاد؟ هل حد خرج وقال يا جماعه احنا يعني تم تشويه كل رجال الدين بكل اشكالهم واظهارهم من فترات طويله وليس فقط اليومين دول؟ يعني كل افلام عادل امام في موضوع الارهابيين الارهاب والافلام اللي هي بتتكلم على الارهابيين ويجيبهم بصوره يعني كلها قبيحه وليست ليس لها علاقه بالوسطيه، ولم ياتي باي مسلم او اسلامي متزن او وسطي تماما في اي فيلم الافلام او اي مسلسل من المسلسلات. فانت محتاج تعكس هذه الايه وتخرج بها. ليه احنا الان بنشيد ببعض الاعمال الفنيه اللي بتقوم بها تركيا حاليا؟ ليه بنشيد بمسلسل عمر الخطاب؟ ليه بنشيد؟ اتفرج على ارطغرل طبعا، شفته كله بالكامل تمام. ليه؟ لان بقول ان في رساله اعلاميه يعني مشكورا جزاه الله خير استاذ محمد يعني لفت انتباهنا في موضوع الاداء الاعلامي. يعني كدراسه اذا اردت ان تؤثر في الاخرين فانت محتاج يكون من ضمن اسلحتك الى جانب التاثر. اذا كنت هتستخدم الدين كوسيله فانت في ايدك لازم يكون في ايدك اداه اعلاميه حاده شديده قويه وتستخدمها في هذا الاتجاه. فيلم واحد صغير قصير، مسلسل قصير، مفهوم صغير، مجرد يعني هنقول مقطع فيديو قصير يؤثر ويغير في النفس اكتر من انا هرجع لحضرتك عشان نتكلم عن القدوه. وانا اسف ان هقول كده، ولكن مغالاه بعض من يحسب على هذا التيار تيار الثوري، مغالاته في البحث عن القدوه لدرجه ان احنا بقينا نشوف مثلا ناس بتتكلم عن يعني العقيده عند ارطغرل من خلال مسلسل مكتوب سيناريو وحوار واحد زي حضرتك او زي هو اللي كاتبه. هنرجع عشان نشوف مدى احتياج الشعب المصري للقدوه، بس هروح للاستاذ محمد. بعد فشل ثوره 19 تماهى الشعب المصري تماما مع الاحتلال وبدا ياخد كل الصفات الغربيه بما فيها دور البغاء ودور ويعني الخمارات والامور دي الى سنه 52. يقال ان يعني بمفاهيم الثوره ومقاييس الثوره هي لم تكن ثوره شعبيه، يعني هي حركه للجيش، حتى هي سميت في الوقت ده انها الحركه المباركه ودعمتها جماعه الاخوان المسلمين كقوى شعبيه لا يستهان بها في الوقت ده، ودعمها يعني المصريين بعض من الفقراء المصريين الطامحين الى حال افضل. طيب هذه المرحله من السكون 30 سنة ويزيد من 19 ل 52 نعم ليه؟ طيب اسمح لي ايضا اخالفك تمام، لانه احنا للاسف لم ندرس تاريخنا احنا حتى كمصريين. بداية دور الدعارة والخمور انشأها الاحتلال الانجليزي منذ ان نزل، يعني في 1882. وتيموثي ميتشل في كتاب استعمار مصر بيتكلم عن عدد الخانات والخمارات والذين أصيبوا بالجنون في مصر في نهاية القرن 19. ليس وكرومر نفسه يقول في كتابه مصر الحديثة بأن أنت لو عديت في شوارع القاهرة التي كانت مليئة بالحرفيين والتجاريين والصناع، هو بيفخر أنه دمر الصناعة المصرية والحرف المصرية، لوجدت الآن مكانها مجموعة من المقاهي أو الدكاكين التي تبيع المنتجات الأوروبية. ثورة 19 كيف فشلت؟ لم تفشل أيضا لأن الناس لم يقاوموا، وإنما فشلت لأن قيادتها القانونية، وأنا الآن لن أدخل في الخلاف على سعد زغلول وإن كان رأيي فيه سلبي، لكن القيادات القانونية دخلت بالثورة في متاهات التفاوض وفي متاهات النظام. يعني تولى حزب الوفد القيادة وسخر سعد زغلول عبد الرحمن فهمي اللي كان سكرتير الوفد وأمين التنظيم في السيطرة على الثورة لكي لا تنقلب ضده، ورضي أن يخرج من الثورة التي تقول الاستقلال التام أو الموت الزؤام إلى أن يكون ثورة دستور 23 بصلاحيات عالية للملك وأن يمارس هو الحكومة. ومع ذلك عزلوه الإنجليز من الحكومة لما قتل السير ليدستاك اللي هو كان سردار الجيش المصري. فيما بعد لم تخفت الثورة، وإنما حصل سنة 36 مظاهرات عارمة كان على إسماعيل صدقي ساعتها، وكان سمي عدو الشعب، واستمرت تتصاعد الثورة حتى وصلت إلى ذروتها في 51، حتى اضطر مصطفى النحاس أنه يلغي معاهدة 36 ويقول وقعتها بأمر الشعب والآن ألغيها بأمر الشعب. والمفاجأة أنه اللي حصل كما احتوى الإنجليز ثورة 19 بسعد زغلول استبق الأمريكان الثورة الشعبية بجمال عبد الناصر. فالحقيقة أنه كانت فيه ثورة، ومن يتابع وثائق المخابرات الأمريكية وبعضها منشور، هي كلها منشورة دلوقتي لكن بعضها ترجمها بالعربي، أستاذنا جلال كشكي في كتابه ثورة يوليو الأمريكية يجد السفير الأمريكي كافري في مصر يتحدث عن ثورة ولا بد أن نسبق إليها. وروزفلت نفسه الرئيس الأمريكي بيقترح على الملك فاروق أنه يعمل إصلاح زراعي علشان يحاول يمتص الثورة. فالثورات كما يقول برضو أستاذنا جلال كشكي في كتابه القومية والغزو الفكري أن الثورات لا تواجه وإنما لابد من احتوائها وتغيير مسارها. وده اللي عملوه العسكر دلوقتي. أنت لو قريت كتاب لعبة الأمم بتاع مايلز كوبلاند، التوصيات المحطوطة التي قدمها الأمريكان لعبد الناصر بنود هي التوصيات التي فعلها عبد الفتاح السيسي في انقلاب 2013. هي محمد حسين هيكل ما كانش مات وقتها. نعم، لا هو طبعا هو نشرها في عهد عبد الناصر اصلا، وبعدين لما جه القاهره عبد الناصر سلط عليه من يضربه. لكن القصد انه الثورات لا تواجه، ما توقفش في وش الثوره، وانما بتنسحب. نعم. وتمتص الثوره وتفسح لها المجال حتى تعتقد انها انتصرت ثم تنقلب عليها. هذا ما فعلوه في كل الثورات. طيب نفسيا كيف يؤهل الشعب المصري حتى لا تسرق منه الثوره، حتى لا يسرق منه ثوره 19 عبد الرحمن باشا فهمي بإعاز من سعد زغلول، حتى لا يتم احتواء ثورته والغضب المتصاعد تجاه الملك الذي كان أعدا من مجلس قيادة الثورة قاطبا بما فيهم كل من أتى على حكم مصر؟ صحيح. حتى عبد الفتاح السيسي اللهم إذا استثنينا عام الدكتور محمد مرسي. إزاي تخلي شخصية المصريين مؤهلة نفسيا أنها تعمل ثورة وتنتصر هذه الثورة بدماء بدون دماء ولكن بإصرار على النجاح؟ تمام. يمكن في سياق الكلام قلتها يمكن أكثر من مرة، لكن خلينا أجملها في مجموعة من النقاط متتالية وراء بعضها. وده رأيي يعني لو افترض أنه هو استند لمجموعة من الدراسات، لكن في النهاية هو رأيي أنا أجملته يعني في رأي شخصي. يبدأ الأمر أولا في استبطان أن لابد أن يتكون لدى العقل المصري وحدة المصريين بأي شكل من أشكال، وخصوصا اللي هم كانوا في سدة الحكم أو في سدة القيادة إجمالا كلهم، إذا كان فصيل واحد أو فصائل مختلفة أو كده. فلما نلتقي يرى الآخر أننا نتحدث بنفس اللغة ونفس الوحدة ووحدة الرؤية، فيكون لنا لغة واحدة، فيطمئن الشعب المصري أن له ظهير، مش العكس. مش يعني مش إحنا لنا ظهير الشعب في الشعب المصري، لا، الشعب المصري يشعر أن له ظهير في النخبة والطليعة والمجموعة التي ممكن أن تتولى الحكم في شكل المستقبل، لأنه لا يرى في نفسه أنه سيتولى الإدارة عامة وكذا الفترة القادمة. نمرة اثنين، العمل على استهداف لاوعي الشعب بطريقة مضادة أو معاكسة للسيناريو اللي قام به الفترة السابقة اللي هو من قام بالانقلاب. هو الآن في مرحلة إحباط الشعب المصري وإيصال لمرحلة من يعني الشعور بأن الأمل خلاص فقد وأنه لا أمل في المستقبل، وده نتيجة أنه دخلهم في مجموعة من الصدمات زي يمكن كتاب نعومي كلاين اللي هي اتكلمت فيه في موضوع لعقدة الصدمة. فهي قالت أنه عشان تدخل الشعب في حالة تحكم وكنترول كامل حاول تلغي هويته أو شخصيته، وده أساسا مرجعه لمجال الطب النفسي أو الصحة النفسية. لما يبقى عندك حد أنت سوشيال أو سايكوباتي أو هو ضد المجتمع، فأنت تعالى الأول الغي شخصيته اللي هي ضد المجتمع دي، شوهها أو بمعنى صح خلاها متماهية مش واضحة مش ظاهرة، ولما تلاقيها يبتدي يكون شخصية جديدة. فده اللي بيعملوه مع الشعوب حاليا، وتم الأمر ده على مجموعة من الدول زي ما الكاتبة بتقول في هذا السياق، ودخلوا في مجموعة من الصدمات، صدمات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية، وخليه يتعامل. وطبعا انت هو أدواته في هذا الأمر كتيرة مختلفة، لكن نمرة واحد فيها الإعلام. نمرة واحد فيها الإعلام بكل أدواته، فتيجي يتكلم مع مستويات متدنية من الشعب اللي احنا منهم زي توفيق وكاشة وغيره، ويقعد يتكلم بلهجة يعني يفتح فيها بقه ويرفع فيها دماغه ويطلع، والأربوط ما يطلع لابس مش عارف الجرايد ولا يطلع مش عارف حاطط الدولار ولا بتاع، فهو بيتكلم الطبقة اللي هي ايه هتفهمه بسرعة وتوصل المعلومة بسرعة، او هو يتكلم بلهجة لا علاقة بطبيعة الناس والحاجات اللي هي الحياتية. ما وصلش بقى لمرحلة مرتفعة عن هذا، لان احنا بنتكلم على 80% من الشعب المصري، ما بين 75-80% من الشعب المصري محتاج اللغة دي. فانت محتاج لغة مع التوحد اللي بنتكلم عنه واستخدام الادوات اللي هي مناسبة في هذا السياق، استخدام لغة تتناسب مع طبيعة الموجه او المستهدف. طب اذا كان بقى شخصيات مثقفة او نخبة او عامة الشعب، وتبتدي تستخدم كل ادواتك اللي هي في الفترة الحالية ادواتك الاعلامية، او اذا كنت هتستخدم الاشخاص بينهم في تواصل مباشر فيبقى وفق منهجيه وخطه متكامله تستهدف فيها وعي ولا وعي الجمهور اللي هو غيبه الفتره اللي فاتت. هو وصله شويه وصله في مرحله من التغيب وقال له فيها ان خد بالك الاسلاميين دول بعبع وان الاسلام ده وعكس الايه وطبق الايه بالظبط اخرجوهم من قريتهم انهم ناس يتطهرون وكانه هو لبس معنى الكلمه عكس حقيقتها. يعني ده يتطهر ده المفروض الانسان طاهر هو التطهر ده يعتبر وحش يعني؟ فهو سلب حريته في ان هو يفسر الكلمات والمفاهيم والمبادئ زي ما هو عارفها وهو حل محله في دماغه وابتدى هو يحلل له الحاجات ديت ويفسرها له على وجهته او على حسب رغبته. طيب استاذ محمد في سؤال اخير. سنه 77 كادت انتفاضه الخبز ان يعني تجعل المنتصر في حرب 73 القائد العسكري الذي كان في مجلس قاده الثوره اللي كان يعني مقاتل واللي كان في جماعه الاخوان المسلمين او له علاقات وكان وطني محمد انور السادات صحيح عنده تاريخ كبير. كانت انتفاضه الخبز في يناير 77 تدفعه الى الهرب الى السودان لولا ان تم احتواء الامر من قبل الجيش. هل تعتقد ان هذا الشعب وبعد ما كل ما مر به من 25 يناير وحتى الان دهس بالمطرعات وحرق للجثث وإذلال للشعب المصري وإفقار للشخصية المصرية وما يحدث في السجون وخارج السجون نعم. هل لا زال في هذا الجيل القائم أمل في الثورة؟ الأمل في الشعب لم ينقطع عندي أبدا إنما تظل المشكلة كما شرحناها من قبل وأنا أبني على ما قاله الدكتور محمد انه الشعب المصري بطبيعته يعني الدكتور محمد يدعو الى الوحده والى تجميع الشعب. انا عايز اقول انه هذا امر ليس صعبا بل ان الطبيعه التعاونيه هي طبيعه قديمه في الشعب المصري. ويعني لعلي هنا كمان انقل هذه الفقره من جمال حمدان اما عن المجتمع فهو اساسا مجتمع تعاوني منظم لا يعرف من الفرديه صورتها الضاريه او الدمويه المتوحشه ويدرك قيمه وحتميه العمل الجماعي المنسق وأن مصلحته ووجوده رهن بالتضامن والتكافل الاجتماعي بالنظرة المتفتحة بلا أنانيات محلية أو نعرات ضيقة أو نزعات عدوانية. هذا المعنى التجميعي الذي ينبغي أن يبنى عليه هو أصلا معنى يدعمه الإسلام. ومسألة هجوم الانقلابيين على الإسلام لأنه الحقيقة المعركة بين الاستبداد والحرية هي معركة بين الاستبداد والدين. الإسلام لنخرج العباد من عبادة نعم العباد لعبادة ربنا ولذلك يعني. الإسلام دائما ما يسعى إلى تكتيل الناس وتوحيدهم ولذلك ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لازم الناس بتجتمع في المسجد ومن إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر حتى أنا انتبهت له في كتب مستشرقين ليس في كتب مسلمين أن مجتمع المدينة اللي فيه مهاجرين وأنصار وأوس وخزرج وناس جاية من قبائل تانية لم يصل إلى التجانس الكامل إلا بوجود المسجد اللي بيخليهم يقابلوا بعض كل يوم خمس مرات. حتى الانقلاب لما حب يشوه صورة الدكتور مرسي بيقول راح قال ده فرق الشعب المصري يعني لأنه عارف أن قيمة اجتماع الشعب المصري هي قيمة أصيلة موجودة عند المصريين. فالحقيقة أن الأصول التي ينبغي أن تبني عليها الحركة الثورية هي أصول موجودة وقائمة ولا تستدعي إلا مزل مزيد من الجهد وأن يكون لها قيادة على مستوى الحدث. إذن هذا الشعب يسور دكتور محمد نعم. الشعب المصري نفسيا نعم. وتاريخيا نعم. وما هو ثابت هو شعب يسور نعم. أشكر حضرتك دكتور محمد الحسيني استشاري الصحة النفسية والشكر للأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ. شكرا لحضراتكم. طبعا الوقت اللي أبلغت بيه كان نص الوقت ده ولكن يعني الموضوع أعتقد كان محتاج حتى وقت أكثر من ده. شكرا لحضراتكم جدا والشكر للسادة المشاهدين اللي بيتابعونا والشكر كل الشكر للناس اللي مؤمنة بقدراتها وأنها لسه قادرة على الفعل لسه قادرة على الثورة. الشعب المصري بالتاريخ وبالجغرافيا وبعلم النفس وبعلم الاجتماع وبكل العلوم اللي أبوها كما يسمى علم التاريخ هذا الشعب يسور. أول ثورة في التاريخ كانت بإيد المصريين وإن شاء الله الثورة اللي هتقضي على دولة العسكر في مصر وتكون بداية لإنهاء كل الوجود العسكري في الحكم في أي بلد في العالم هتكون برضو من مصر إن شاء الله. ثق في قدرتك وإنك قادر ترجع للميدان في يوم من الأيام. تصبحوا على خير. السلام عليكم. في أمان الله. بهائم الناس حرام عليكم. ايه المشكلة؟ ارحموه ابوه. اخرج نفعه والله العظيم بنعية. فقرة قوي. اخرتني يا ريس، خد ولادي واكلهم وشربهم. مش هناكل؟ ما ناكلش. هنجوع يعني؟ نجوع. ايه المشكلة يعني؟ اللي ليه واسطة يا ابني هو اللي عايش. فين المسؤولين؟ فين يا ابني الناس دي؟ هتاكلوا مصر يعني؟ انا عارف اللي بعمل. احنا انتخبناك عشان تعلينا ولا انتخبناك عشان تموتنا؟ انا عارف. ما احنا كده كده ميتين. يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي.